بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الأول من كتاب الاستراتيجية العسكرية لسرايا الرسول القائد صلى الله عليه وسلم، تأليف عقيد ركن يحيى ابن عبد الله السنافي، تقديم فضيلة الشيخ عبد الله ابن جبرين. يقرأ الكتاب عليكم عبد العزيز الجزائري. تقديم: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: فقد تصفحت بعض هذه الرسالة وقرأت بعض فقراتها وناقشت كاتبها في بعض عناوينها وفي الهدف من كتابتها رغم ما كتبه السابقون في هذا الموضوع، وقد اتضح لي جليا ما قصده الكاتب وأبان لي الفائدة المرجوة من تأليفها على هذا النمط، كما ذكر كذلك في مقدمتها، وذلك أن معظم الدول والجنود الإسلاميين قد أغرموا بأنظمة الغربيين وأعجبوا بكل ما وفد منهم، وظنوا أنهم ابتكروا من تنظيم الجيوش وتدريب الجنود وتعليم الأفراد والجماعات طرق السير والبيات والحراسة والقتال ونحو ذلك ما لم يسبقوا إليه. ولو رجعوا قليلا وتأملوا طويلا فيما نقل عن نبيهم صلى الله عليه وسلم وما عمله بنفسه وعامل به جيشه وجنوده الذين جندوا أنفسهم لله وفي سبيل الله وفي طواعية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقرأوا سيرته وطريقته في الغزوات والبعوث والسرايا وكيف نظمها ووجهها، لرأوا في ذلك العجب، وعلموا أن السير على ذلك المنهاج وما يتفرع عنه هو الكثير بالنصر والغلبة والتمكين في الأرض، سيما إذا انضم إلى ذلك الصفات الدينية والعقائد الثابتة التي رسخت في تلك القلوب ودفعتها إلى الطواعية والتفاني في الأعمال الصالحة، ومنها الجهاد في سبيل الله وفي نصرة دينه وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإننا لنوصي جنود الإسلام وحراس الأديان والأبدان والأوطان أن يتأملوا في سيرة سلفهم الصالح ومناهج صحابة نبيهم عليه الصلاة والسلام وأسباب طاعتهم وتفانيهم في الدعوة إلى الله وجهاد من خرج عن طاعته. ولقد أحسن الكاتب في اختيار هذا الموضوع والإفاضة فيه وتقصي تلك السرايا التي نظمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كانت نتيجتها وما تحملته من الجهد والصبر والتفاني في الطاعة، وقصد من وراء ذلك أن يقرأها جنود الإسلام ويسيروا على هذا النهج القويم، ويكون إعجابهم وإكبارهم للصحابة هو المستقر في قلوبهم، ويعرف ما سلكه الغربيون من نظم وعادات لا تساوي ما سلكه وسار عليه أولئك المسلمون المصدقون لله ولرسوله. ولعل ذلك يأتي على ما في نفوس أكثر العامة من تعظيم وتبجيل لهؤلاء الكفرة، فيتحول إلى احتقار وازدراء بالنسبة إلى سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم، وجعلنا من أتباعهم. والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قاله عبد الله ابن عبد الرحمن ابن عبد الله الجبرين. مقدمة: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأصلي وأسلم على محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين، أما بعد: لقد استخرت الله سبحانه عز وجل وأقدمت على طباعة هذا الكتيب الذي لا أدعي فيه علما غزيرا، ولكنني وجدت نفسي بحاجة إلى أن أزود بعض التجارب، والتجارب لا تؤخذ إلا ممن يوثق بهم، والتعلم لا يتأتى إلا إذا كانت هناك علاقة وصلة بين الأستاذ وتلميذه، فما بالك إذا كان هذا المدرس هو محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يحشرنا مع زمرته وأن يولدنا حوضه. ولقد جمعتنا في إحدى الليالي أمسية جميلة مع بعض الأحبة، وتذاكرنا بعض الأمور العسكرية والتي بحكم مهنتي أحاول أن أتزود منها والاطلاع على كل شيء جديد في مجالها. فكان مما جرى فيه الحديث عن مبادئ الحرب والتي وجدت من قبل الألمان والفرنسيين والبريطانيين والأمريكان والروس بالقوات المسلحة عموما، سواء كانت شرقية أو غربية. وبعد عن الذهن لحظة بسيطة من أرسى قواعد ومبادئ القتال: من الذي أوجدها؟ من الذي كان قدوة ولم يخرجه غضبه عن حلمه؟ الذي أدبه سبحانه فأحسن تأديبه؟ إنه محمد صلى الله عليه وسلم. إن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وجهاده في سبيل الله وتأليمه لنا في نشر الإسلام بالدعوة والتبليغ الذي استمر يدعو حتى أمر بالجهاد، إنه في جهاده يضع أسس ومبادئ القتال التي يتشدق العالم الغربي بأنه هو الذي أوجدها. ويأتي بعض المسلمين الذين لا يعرفون عن دينهم الكثير ممن بهرتهم الحضارة الغربية مرددين مقولة أعداء الإسلام متبعين أثرهم في المبادئ والأفكار، ظانين أن هذه المبادئ لم توجد من قبل. ولو رجعوا ودرسوا حياة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وجهاده لوجدوا أنه عليه الصلاة والسلام معلم البشرية الذي خرج من بطحاء مكة رافعا صوته لإنقاذ البشرية والعالم بأسره من عبادة الأصنام إلى عبادة الله سبحانه عز وجل. هو الذي أرسى قواعد ومبادئ القتال الحقة والصادقة والأخلاق الحربية العادلة. يقول الله تعالى في كتابه الكريم في سورة الأحزاب: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يذكر ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله، ولهذا أمر تبارك وتعالى الناس بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب في صبره ومثابرته ومرابطته ومجاهدته وانتظاره الفرج من ربه عز وجل، صلواته وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين. ولهذا قال تعالى: ذلك للذين قلقوا وتضجروا وتزلزلوا واضطربوا في أمرهم يوم الأحزاب. الهامش تفسير ابن كثير، الصفحة 74 بعد 400، الجزء الثالث، طبع دار إحياء الكتب العربية، انتهى الهامش. إننا اليوم بحاجة ماسة لدراسة آثاره صلى الله عليه وسلم وتدبرها واتباع أوامره واجتناب نواهيه، لنجعل النبي صلى الله عليه وسلم قدوتنا في كل شيء، في مأكلنا، في مشربنا، في مجيئنا، في ذهابنا، في مكتبنا، في عملنا، في سوقنا، وفي كل شيء يدخل حياتنا اليومية الشخصية أو الاجتماعية السياسية أو الاقتصادية. إن كثيرا من أعداء الإسلام ينظرون إلى الإسلام على أنه دين السيف، دين القتل ودين الاعتداء، حتى إن بعضا من الذين بهرتهم الحضارة الغربية يرددون ويدافعون عن الإسلام مدافعة الضعيف قائلين: إن الإسلام يقاتل ليدافع عن النفس، مرددين كلام أعداء الله. وقد أحسن الدكتور علي بن نفيع الألياني في الرد عليهم بقوله: ولقد كان أعداء الإسلام من مبشرين ومستشرقين يحملون على الإسلام حملة شعواء قوامها أن الإسلام انتشر بالسيف، بينما انتشرت المسيحية بالمحبة والسلام. فأراد هؤلاء أن ينفروا أن ينفوا التهمة عن الإسلام، فقالوا إن الإسلام لا يستخدم السيف إلا للدفاع فحسب. وقد غاب عن أذهانهم الفرق بين أهداف الجهاد في الإسلام وأهداف الحروب الأخرى التي يعرفها الناس في جاهليتهم والتي عرفتها أوروبا في تاريخها كله. والسبب الذي لأجله غاب عنهم وعن غيرهم من كثير من أعداء الإسلام ومن أبنائه الفرق بين جهاد الإسلام وبين حرب الكفار. الهامش أهمية الجهاد في نشر الدعوة الإسلامية للدكتور علي بن نفيع العلياني، ويعني ببعض المسلمين يعني بهم الذين يدافعون عن الإسلام مدافعة الضعيف، والذين بهرتهم الحضارة الغربية، والذين قالوا إن الإسلام يقاتل ليدافع عن النفس ليس إلا. وبذلك فليعلم الناس الحقائق التالية: أولا، الإسلام جاء يدعو لعبادة الله ويخلص البشر من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. ثانيا، فمن لم يرضى دفع الجزية. ثالثا، فمن لم يرضى فالقتال. ولكن واقع بعض المسلمين اليوم ليس كما كان في صدر الإسلام، لما للغزو الفكري من آثار وللاحتكاك والذهاب لبلاد الغرب والانبهار بحضارتهم دون التزود بالعلم النافع الشرعي وأخذ ما يناسب عقيدتنا نحن المسلمين. فلو ألقينا نظرة على آبائنا حينما فتحوا الأمصار ووجدوا تلك الحضارات أخذوا منها ما يوافق عقيدتنا وما يصلح حضارتنا من طب وهندسة وكيمياء، أما كتب العقائد والفلسفات فأحرقت، لأن في عقيدتنا وفي ديننا ما يغنينا عن ذلك. أسأل الله أن يلهم المسلمين سبيل الرشاد وأن يهدي ضالهم ويقوم معوجهم. بدأت فعلا أنظر في جهاد الرسول صلى الله عليه وسلم، فاخترت موضوع سراياه ووضعت لها عنوانا هو الاستراتيجية العسكرية لسرايا الرسول القائد صلى الله عليه وسلم، محاولا قدر ما أستطيع وما أعطيت من علم أن أقدم شيئا أخدم به إخواني، وأسأل الله أن يوفقني إنه سميع مجيب. وليعذرني الأحبة إن وجدوا تقصيرا أو نقصا، فلقد اجتهدت والرجل لا يلام بعد الاجتهاد، وأسأل الله التوفيق. وقد اخترته ليكون كتيبا صغيرا تسهل قراءته نظرا لضيق الوقت وكثرة متطلبات هذا العصر، وسأظل إن شاء الله متابعا البحث والاختصار لكثير من الأحداث التاريخية وإخراجها للقارئ بأسلوب سهل يستطيع أن يستوعبه، سائلا المولى أن يعيننا في ذلك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأخيرا أقول: رحم الله امرأ أهدى لي عيوبي. عقيد ركن يحيى ابن عبد الله السنافي. الفصل الأول: الاستراتيجية. تمهيد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم. الحمد لله القائل: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. سورة التوبة الآية 41. والقائل: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. سورة التوبة الآية 23. والقائل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. سورة الأنفال الآية 60. والقائل: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون. سورة محمد الآية 35. والصلاة على محمد عبده ورسوله القائل: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. الهامش إرواء الغليل الصفحة التاسعة بعد المئة الجزء 5. انتهى الهامش. والقائل: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. الهامش فتح الباري شرح صحيح البخاري الصفحة 13 الجزء السادس. انتهى الهامش. والقائل: من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق. الهامش صحيح مسلم بشرح النووي الصفحة 56 إلى الجزء 13. انتهى الهامش. والآيات والأحاديث كثيرة في هذا الموضوع، ولا يسعنا المقام هنا لوضعها، ولكن سنبدأ في موضوع الاستراتيجية ومفهومها وننظر مدلولاتها في الصفحات القادمة. عنوان: مفهوم الاستراتيجية. ما هي الاستراتيجية وما معناها؟ الهامش: الاستراتيجية ومعناها باللغة العربية فن السوق. المعجم العسكري الموحد القسم الأول إنجليزي عربي، لجنة توحيد المصطلحات العسكرية للجيوش العربية، عام 1389-1970 للميلاد. انتهى الهامش. مفهوم الاستراتيجية: الاستراتيجية كلمة يونانية وتعني فن الأشياء أو الخطط العامة، وهي علم وفن وضع الخطط العامة المدروسة بعناية والمصممة بشكل متلاحق ومتفاعل ومنسق باستخدام موارد مختلف أشكال الثروة والقوة لتحقيق الأهداف الكبرى، كما هي نظرية استخدام المعارك كوسيلة للوصول إلى هدف الحرب. الهامش الموسوعة السياسية الصفحة 69 بعد 100. انتهى الهامش. ويحدد العسكريون مجموعة من القواعد العامة التي تحكم الاستراتيجية والتي يمكن إيجازها في المبادئ الآتية: 1- المحافظة على حرية العمل. 2- الاقتصاد في القوى. 3- الحصول على المبادئ. 4- تحقيق المفاجأة. 5- قوة الحشد. 6- خفة الحركة. 7- بساطة المخطط العام. 8- تحقيق التعاون والتنسيق. 9- وحدة القيادة. وتوجد هنا عدة تعاريف أخرى، ولكننا نكتفي بما ذكرنا لقربه من موضوعنا. عنوان: مشروعية القتال. كيف بدأ القتال ومتى بدأ الإعداد له؟ نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم منذ بعثته في مكة حتى هجرته إلى المدينة المنورة وحد المسلمين من أجل الجهاد، فقد وحد الأفكار بالتوحيد. الهامش قال شيخ الإسلام: التوحيد الذي جاءت به الرسل إنما يتضمن إثبات الألوهية لله وحده بأن يشهد أن لا إله إلا الله، لا يعبد إلا إياه، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يوالي إلا له، ولا يعادي إلا فيه، ولا يعمل إلا لأجله. وذلك يتضمن إثبات ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات. فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، مكتبة الرياض الحديثة. انتهى الهامش. ووحد الصفوف بالتوحيد، ووحد الأهداف بالتوحيد، وجمع الشمل بالتوحيد، وبنى الإنسان بالتوحيد، وأزال نعرات الجاهلية والعصبية القبلية بالتوحيد، وغرس التضحية والفداء بالتوحيد، وجعل المسلمين كافة كالبناء المرصوص بالتوحيد. وكان سبيله في بناء الإنسان المسلم هو التوحيد من أجل الجهاد، والجهاد من أجل التوحيد. الهامش تاريخ جيش النبي الصفحة 5 للواء ركن محمود شيد خطاب. انتهى الهامش. وقد كان صلى الله عليه وسلم في بداية دعوته إلى الإسلام وتوحيد الله وترك عبادة الأوثان يدعو قومه باللين والشفقة والتبشير والإنذار، ولكنهم أصروا على دينهم الباطل وعبادتهم الجوفاء، وأهانوه بشتى أنواع الإهانات، والتي كان يرد عليها صلى الله عليه وسلم باللطف والشفقة راغبا في إسلام قومه، ولكنهم ازدادوا عنادا وتحديا حتى خرج صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة مهاجرا مع الصديق أبي بكر رضي الله عنه. ولما استوطن في المدينة واستتب الأمر للرسول صلى الله عليه وسلم بحسن سياسته وتدبيره للأمور، استطاع أن يؤاخي بين المهاجرين والأنصار، وقبل الأنصار بذلك عن حب وطواعية، وضموا إليهم إخوانهم المهاجرين طاعة لله سبحانه وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، حتى إن الأنصارية لا يشرك أخاه المهاجر في أمواله وحتى أزواجه، يجعل المهاجر يختار واحدة من زوجات أخيه الأنصاري ليطلقها له. يا لها من إنسانية أوجدها الإسلام وارتقى بها إلى التضحية والإيثار. فانظر إلى عظمة هذا الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم حين استطاع أن يؤلف بين قلوب كانت متفرقة يسودها البغضاء والتنافر، فبإرادة الله وهديه استطاع المصطفى أن يجمع بينها. وفي ذلك انظر لقول الله تعالى: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، سورة الأنفال الآية 63. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: أي لما كان بينهم من العداوة والبغضاء، فإن الأنصار كانت بينهم حروب كثيرة في الجاهلية بين الأوس والخزرج، وأمور يلزم منها التسلسل في الشر حتى قطع الله ذلك بنور الإيمان. وقد ذكر الكاتب محمد حسين هيكل الهامش في حياة النبي الصفحة 42 بعد 200: بعد أن استقر المسلمون بالمدينة بعد أشهر من الهجرة، بدأ الحنين يدب فيهم إلى مكة، وبدأوا يفكرون في من تركوا بها وما أنزلت قريش بهم من الأذى. ولقد ذهب كثير من المؤرخين إلى أنهم فكروا وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم في الانتقام من قريش، ويستدل بعضهم على بيعة العقبة الكبرى لحرب الأحمر والأسود من الناس. وطبيعي أن تكون قريش أول من يتجه النظر إليها مما فطنت له قريش بكرة العقبة. وفي هذا يقول الشيخ محمد الخضري يرحمه الله الهامش نور اليقين في الصفحة 97 انتهى الهامش: ولما زاد طغيان أهل مكة له ألجأه إلى الخروج من داره بعد أن ائتمروا على قتله، فكانوا هم البادئين بالعداء على المسلمين حيث أخرجوهم من ديارهم بغير الحق، فبعد الهجرة أذن الله للمهاجرين بقتال المشركين. وهكذا لما استقر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة وأيده الله بنصره، وكان المؤمنون الأنصار قوة له، وألف بين قلوبهم بعد العداوة والإحن الهامش الإحن مضاغنة عظيمة، أساس البلاغة للزمخشري الصفحة 3 انتهى الهامش، والإحن التي كانت بينهم فمنعته أنصار الله وكتيبة الإسلام من الأسود والأحمر الهامش الأسود نقيض الأبيض، والعرب تسمي الأخضر أسود لأنه يرى كذلك ويقال هو أسود الكبد عدو، الأحمر يقال أتاني كل أسود منهم وأحمر جميع الناس عربهم وعجمهم. المعجم الوسيط الجزء الأول الصفحة 63 بعد 400 والصفحة 95 بعد 100 انتهى الهامش. وبذلوا نفوسهم دونه وقدموا محبته على محبة الآباء والأبناء والأزواج، وكان أولى بهم من أنفسهم، رمتهم العرب واليهود عن قوس واحدة، وشمروا لهم عن ساق العداوة والمحاربة، وصاحوا بهم من كل جانب، والله سبحانه يأمرهم بالصبر والعفو والصفح حتى قويت الشوكة واشتد الجناح، فأذن لهم حينئذ في القتال. الهامش زاد المعاد لابن قيم الجوزية الصفحة 70 الجزء 3 تحقيق شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط انتهى الهامش. عنوان: بدء مشروعية القتال والإذن له. شرع الله تعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بدء القتال فأذن لهم في القتال ولم يأمرهم به، فأنزل الله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، سورة الحج الآية 39. قال الشيخ سيد قطب يرحمه الله أثناء شرحه لهذه الآية: ولم يشأ الله أن يترك الإيمان والخير والحق عزلا تكافح قوى الطغيان والشر والباطل، اعتمادا على قوة الإيمان في النفوس وتغلغل الحق في الفطر وعمق الخير في القلوب. فالقوة المادية التي يملكها الباطل قد تزلزل القلوب وتفتن النفوس وتزيغ الفطر، وللصبر حد وللاحتمال أمد وللطاقة البشرية مدى تنتهي إليه، والله أعلم بقلوب الناس ونفوسهم. ومن ثم لم يشأ أن يترك المؤمنين للفتنة إلا ريثما يستعدون للمقاومة ويتهيئون للدفاع ويتمكنون من وسائل الجهاد، وعندئذ أذن لهم في القتال لرد العدوان. الهامش في ظلال القرآن لسيد قطب، الجزء الرابع، الصفحة 24 بعد 400 و2000، انتهى الهامش. ثم بعد مرحلة الإذن بالقتال جاءت المرحلة الثانية، وهي الأمر بقتال من قاتلهم والكف عن من كف عنهم. فيقول تعالى في محكم تنزيله: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. سورة البقرة الآية 93 بعد 100. ولم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يتعرض إلا لقريش دون سائر مشركي العرب، وذلك لما تآمروا مع غير أهل مكة من مشركي العرب على المسلمين لمحاولة محاربة الدعوة. أمر الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم بقتال ومهاجمة المشركين كافة حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فقال سبحانه: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. سورة التوبة الآية 36. إذن فالأمر صريح وواضح ببدء القتال لنشر الدعوة، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. الهامش جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي، الصفحة 71، انتهى الهامش. كما يجب الإشارة إلى موضوع اليهود وخيانتهم للمسلمين في عهودهم، وذلك بمساعدة المشركين في حروبهم. لذا أمر الله سبحانه في قوله تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. الهامش الأنفال الآية 58. إذن فقتالهم واجب حتما حتى يدينوا بالإسلام، أي يدخلوا فيه أو يعطي الجزية عن يد وهم صاغرون ليأمن المسلمون جانبهم. وقد قال عفيف عبد الفتاح طبارة في كتابه مع الأنبياء: بالنظر إلى تفسير ابن كثير كذلك يتبين لنا من الآيات السابقة أن الدافع لإباحة القتال هو إخراج المؤمنين من ديارهم بغير حق، ولرد الاعتداء عليهم ولنصرة إخوانهم المستضعفين في مكة. الهامش مع الأنبياء الصفحة 76 بعد 200، انتهى الهامش. ولكن من وجهة نظري أرى أن الدافع للجهاد هو نشر الإسلام، وأن تكون الهيمنة والغلبة للإسلام وأهله حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. إذن في هذه الحالة يجب قتالهم والرد عليهم، وذلك لأمور منها: 1- نشر الدعوة الإسلامية، 2- إعلان قوة المسلمين، 3- ترك الحرية الكاملة للمسلمين لأداء شعائرهم وعباداتهم. لو نظرنا إليها من ناحية الاستراتيجية العسكرية لوجدنا أن المسلمين كانوا في حالة دفاع، ولكن الدفاع قد يتحول إلى هجوم، وذلك بناء على ما يمليه العدو من اتخاذ التدابير الخاصة به، ويسمى بالتعابير العسكرية الشائعة التعبئة العامة، وهي الاستعداد للقيام بعمليات عسكرية قد تكون هجومية وقد تكون دفاعية. الوجه الثاني يبدأ حالا. نواصل القراءة تحت عنوان مفهوم الاستراتيجية. وبناء على ذلك وضعت مبادئ إيضاح المعتدي والتي منها: أولا، اعتبار مشركي مكة محاربين معتدين، وذلك لبدئهم بالعدوان، فلا بد من قتالهم ومصادرة تجارتهم والتي تمر في طريقها على المدينة. ثانيا، في حالة مساعدة إحدى القبائل للحرب على المسلمين تعتبر معتدية. ثالثا، في حالة التأكد من أن لليهود خيانة وتحيزا للمشركين قتلوا ليؤمن جانبهم. رابعا، كل من بدأ بعداوة من أهل الكتاب قتل حتى يسلم أو يعطي الجزية. خامسا، في حالة الإسلام يعتبر الدم والمال معصوما، لأن الإسلام يجب ما قبله. الهامش نور اليقين الشيخ محمد الخضري بك، صفحة 114، نور اليقين تحقيق محي الدين الجراح، انتهى الهامش. إذن بعد هذا الاستعراض السريع لهذه الأوامر من آيات قرآنية وأحاديث نبوية، هناك إذن ببدء القتال، ولكن هناك أسئلة سنضعها ونلتمس الإجابة عليها من خلال الصفحات القادمة، وهي: كيف بدأ القتال؟ من القائد المسؤول عن إدارة المعركة والتخطيط لها؟ كيف بدأت التحريات بجمع المعلومات عن الأعداء ومعرفة قوتهم؟ كيف بدأت التحركات للتحرش بالعدو وإرغامه على الحرب؟ متى كانت ساعة البدء؟ باللغة العسكرية ساعة الصفر أو ساعة سين أو ساعة صاد؟ كل هذه الأسئلة وهذه التصورات التي تدور في رأس أي شخص كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أعد العدة لها. ولكن قبل الخوض في الإجابة دعنا ندرس الموقف الخاصة للدولة المسلمة الصغيرة كيف هو حين بدئها. ولكن لكي يتم التصور العام لدى القارئ، أرى من الأحرى أن ندرس الموقف العام لكل من: 1. المسلمين، 2. المشركين، 3. اليهود. عنوان الموقف: أولا، الموقف الخاص بالنسبة للمسلمين. بعد استقرار المسلمين في المدينة آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين الأنصار والمهاجرين، ومعنى ذلك ذهاب جميع العصبيات والحزبيات والأحقاد وحلول الإسلام محلها، فلا نسب ولا لون ولا وطن بين المهاجرين والأنصار، وإنما الإسلام هو الرابط بينهم، حتى لقد كان يوجد توارث بينهم، حتى كانت معركة بدر وفصلت هذه الأشياء وأحلت محلها الإخاء المعنوي والقرابة الإسلامية والأخوة الإيمانية، إنما المؤمنون إخوة. ثانيا، الموقف الخاص بالنسبة للمشركين. تحاول قريش القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وتتربص بهم الدوائر، عليهم دائرة السوء، والأعراب كذلك المجاورون للمدينة يرغبون في القضاء على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولكن لا قيادة موحدة تقوم بالمهمة وتوحيد الجهد، ولا تنظيم ينظم العدد والعدة. ثالثا، الموقف الخاص بالنسبة لليهود. كشروا عن أنياب الغدر والخديعة، وأظهروا راية الدسيسة بين الأنصار بذكر الحروب بينهم في الجاهلية، وذلك لأنهم في حالة وصول الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ولكن الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يحقق ظنهم وحلمهم الذي راودهم، ومع كل هذا فهم أحزاب وشيع متفرقة. الموقف العام مما تقدم يظهر لنا أن المسلمين قد اتحدوا تحت قيادة واحدة، تحت راية واحدة تحت هدف واحد، لا تظهر أي فتنة بينهم إلا ويقضى عليها في مهدها، وذلك لأن قائدهم كان يقظا لا يترك شاردة ولا واردة إلا وحسب حسابها. أما المشركون فكان عداؤهم للمسلمين مستحكما، ولكن لم تكن هناك قيادة موحدة، ولم يكن هناك رأي صائب بينهم إلا ويختلفون عليه. الهدف موجود ولكن الجهد غير منظم للقضاء على هذا الهدف. واليهود فشلوا في استمالة الرسول إليهم، وكانوا شيعا وأحزابا، ولم تكن لهم قيادة أيضا توحد جهدهم. إذن نستدل مما تقدم على أن قوة المسلمين برغم قلة عددهم وعدتهم هي الأرجح. بعد دراسة الموقف الخاص لكل فئة ثم دراسة الموقف العام، كان لا بد من مناوشات وقتال يدور بين هذه الفئات. وقبل البدء في القتال يجب على القائد أن يكون ملما بالأشياء الآتية: 1- طبيعة الأرض، هل هي صالحة للقتال؟ كيفية مداخلها ومخارجها، أهم النقاط الحيوية بها. 2- حالة العدو من الناحية النفسية والمعنوية، من الناحية العددية، ومن الناحية العتاد والعدة، كيفية حالة تأهبه، كيفية القوم المجاورين له. كل هذه الأشياء كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أعد لها كل العدة. وقبل أن نتوغل قليلا في موضوعنا الأساسي، يجب علينا أن نشرح بعض المصطلحات التي يجب علينا معرفتها. عنوان: مصطلحات معارك النبي صلى الله عليه وسلم. أولا: ما هي الغزوة؟ هي كل ما قاده النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وأشرف على سير حوادثها أثناء المعركة. ثانيا: ما هي السرية؟ هي عبارة عن مجموعة يقودها أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والذي توكل إليه مهمتها وقيادتها من قبل الرسول، وهذه ليس لها عدد معين سواء قل أو كثر، بل أحيانا قد يقوم شخص بمهمة وحده ويطلق عليه على ذلك سرية. عنوان: الدوريات، هي عبارة عن مجموعة مهمتها جمع المعلومات عن قوة العدو وتسليحه، ودراسة عن طبيعة الأرض، وهي نوعان: 1- دوريات الاستطلاع، وهي مجموعة مهمتها جمع المعلومات الأولية للقائد عن العدو دون قتال، وهي صغيرة في عددها، سريعة في حركتها، سرية في مهمتها. 2- دوريات القتال، وهي مجموعة تكون كبيرة في عددها وعدتها ومهمتها مثل دوريات الاستطلاع، ولكن الأولى لا تقاتل، بينما دوريات القتال تقاتل إذا لزم الأمر. وبعد استعراض موجز لمصطلحات المعارك ومهمات كل منها، يجب أن نرجع إلى الهدف الحيوي للسرايا. عنوان: ما هو الهدف الحيوي للسرايا؟ أولا: تحقيق الأمور التالية: ألف، يجب إشعار أعداء المسلمين بقوة المسلمين ليتركوا أحرارا في نشر تعاليمهم ودينهم. ب: إنهم قوة لا يستهان بها. جيم، يجب احترامهم وتنفيذ رغباتهم وإرباك أعدائهم من قريش وحلفائها. دال، تحطيم معنويات العدو وضرب نشاطه التجاري الذي كان طريقه المدينة. ثانيا: زيادة تدريب الجندي المسلم ليكون ذا مهارة في القتال، وتنمية قدراته القتالية، وتنمية معلوماته عن طبيعة الأرض المجاورة وأرض العدو كذلك. ثالثا: إشعار أعداء المسلمين بأن المسلمين قادرون على رد أي اعتداء قد يقع أو أي عدوان يستهدف دعوتهم، وهذا ما تطبقه دولة اليهود الآن، حيث استطاعت الاستفادة من حروب المسلمين وانتصاراتهم وطريقة تنفيذهم، وهؤلاء هم الرعيل الأول من المسلمين. ولي وقفة صغيرة عند هذه النقاط. انظر إلى اليهود اليوم، شرذمة قليلة احتلت بلاد المسلمين، فلعبت وعربدت كما تشاء بلا رادع، لأن بعض المسلمين اليوم آمنوا بالمادة والقوة وضعف إيمانهم بالله. وقد نشرت مجلة المجتمع الكويتية في عددها 767 مقابلة لأحد اليهود أجريت له في نيويورك، قال: إننا نستفيد من تخطيط نبيهم ونتتبع خطواته الفعلية. انظر لهذا التصريح بينما بعض المسلمين يتطلعون إلى الشرق وإلى الغرب يلهفون وراء السراب يحسبه الظمآن ماء، غافلين عن سنة نبيهم عليه الصلاة والسلام. انظر إلى اليهود في ضربهم مطار عين تيبي، وفي ضربهم معاقل الفلسطينيين في تونس، وفي اختطافهم الفردي للأشخاص الذين يزعمون أنهم أساءوا لليهود حسب ادعائهم ووسائل إعلامهم التي بهرت العالم بزيفها وضلالها. إذن أعداؤنا استفادوا من دراسة استراتيجية نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام. ثم انظر إلى المسلمين في حرب رمضان سنة 73 و900 ألف للميلاد، حينما وحدوا جهودهم ووحدوا صفوفهم وعبروا القناة تحت صيحة الله أكبر، كيف هزموا اليهود شر هزيمة وعروهم أمام العالم وحطموا أسطورة الجندي اليهودي الذي لا يقهر. وقد وقع في يدي كتاب عبقرية محمد صلى الله عليه وسلم للكاتب عباس محمود العقاد الهامش، عبقرية محمد صلى الله عليه وسلم لعباس محمود العقاد، الصفحة 50 الجزء الثاني الطبعة الأولى سنة 939 للهجرة، موسوعة عباس محمود العقاد دار الكتاب العربي، انتهى الهامش. وقد قام رحمه الله بعمل مقارنة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين نابليون في الخطط والتنفيذ، ونظرا لأن لها علاقة بالموضوع فسأحاول المرور عليها مختصرا فيها قدر ما أستطيع، وحتى يأخذ القارئ فكرة سريعة بأن واضع مبادئ الحرب الحقة العادلة هو المصطفى صلى الله عليه وسلم. ويجب أن نعلم أنه ليس هناك مقارنة بين سيد البشر وهذا الكافر، ولكن من باب العلم والرد على أعداء المسلمين أردت أن أستشهد بهذا في هذا الموضع. نابليون كان يوجه همه الأول للقضاء على قوة العدو العسكرية بأسرع ما يستطيع، مستفيدا من الآتي: ألف، اختيار الموقع الملائم له، ب، اختيار الفرصة، جيم، معالجة العدو قبل تمام استعداده. كان النبي صلى الله عليه وسلم سابقا لذلك، فكان لا يبدأ أحدا بالعدوان، ولكنه إذا علم بعزم الأعداء على قتاله لم يمهلهم حتى يهاجموه. وكان عليه الصلاة والسلام يعمد إلى القوة العسكرية حيث أصابها فيقضي على عزائم أعدائه بتحطيم قوتهم، ولا يضيع الوقت في انتظار ما يختاره أولئك الأعداء. كان نابليون يقول إن نسبة القوة المعنوية إلى الكثرة العددية كنسبة 3:1، والمصطفى صلى الله عليه وسلم كان عظيم الاعتماد على هذه القوة المعنوية، والتي هي بلغة الإسلام قوة الإيمان. وقوة الإيمان لدى جند الله لا تقارن بأي مزية بلغها نابليون، وذلك بفضل ما أودع الإيمان في نفوس رجاله من صبر وعزيمة. فبينما صلى الله عليه وسلم كان يحارب عربا بعرب وقرشيين بقرشيين وقبائل من السلالة العربية بقبائل من صميم تلك السلالة، فلا يقال هنا إن الفضل لقوم على قوم في المزايا الجسدية أو المزايا النفسية كما يمكن أن يقال هذا في جلوس نابليون، وكل فضل هنا هو فضل العقيدة والإيمان. كان نابليون مع اهتمامه بالقضاء على القوة العسكرية لا يغفل القضاء على القوة المالية أو التجارية التي يتمكن منها، فحارب الإنجليز بمنع تجارتهم وسفنهم من الوصول لأوروبا، كما أن قريشا اتخذت هذا المبدأ في حصار النبي صلى الله عليه وسلم حيث حاصرته هو وأصحابه في شعب أبي طالب. الهامش زاد المعاد في هدي خير العباد ابن قيم الجوزية، تحقيق شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، الجزء الثالث، الصفحة 30، انتهى الهامش. ويعني ذلك سبقهم نابليون في عملية الحصار الاقتصادي. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم سباقا لهذا، فحارب قريشا في تجارتها، وقد أنكر عليه متعصبو أوروبا وقالوا إن هذا كان قطعا للطريق، ولكنها سنة أخذ بها القانون الدولي. كان نابليون يوجه همه إلى الجيش ولا يقتحم المدن أو يشغل باله بمحاصرتها بغير ضرورة عاجلة، وهذا من فعله صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كان الحصار هو الوسيلة الوحيدة العاجلة لمبادرة القوة التي من الممكن أن تخرج منها قبل استعدادها أو قبل نجاحها في الغدر والوقيعة، كما حدث في حصار بني قريظة وبني قينقاع. كان نابليون معتمدا برأيه في الفنون العسكرية ولا سيما الخطط الحربية، ولكنه لا يستغني عن مشاورة صحبه في مجلس الحرب. ومحمد صلى الله عليه وسلم بالرغم من نزول الوحي عليه، فإنه ضرب لنا أروع مثل في الاستشارة في خطط القتال وحيل الدفاع، حيث قبل مشورتهم أحسن قبول، ومن ذلك ما صنعه ببدر وما صنعه في حفر الخندق. لم يعرف عن قائد حديث أنه كان يعنى بالاستطلاع والاستدلال عناية نابليون. وكانت فراسة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك مضرب الأمثال. انظر إلى سؤاله الرجلين في بدر كم جزورا ينحرها العدو، حيث عرف قوة الجيش بمعرفته مقدار الطعام. واشتهر عن نابليون أنه كان شديد الحذر من الألسنة والأقلام، وكان يقول إنه يخشى من 4 أقلام ما ليس يخشاه من 10,000 حسام. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أعرف الناس بفعل الدعوة في كسب المعارك وتغليب المقاصد، فكان يبلغه عن بعض أفراد أنهم يخفرون الذمة التي عاهدوا عليها ويشهرون به وبالإسلام، أو يثيرون العشائر لقتاله ويقذعون في هجوه وهجو دينه، فينفذ إليهم من يحاربهم في حصونهم أو أن يتكفل له بالخلاص منهم كما سيمر معنا. بعد هذه الفروق التي أوردها عباس محمود العقاد يرحمه الله، يزيلها بقوله إن الفارق عظيم بين الحالتين، لأن حروب الإسلام إنما هي حروب عقيدة، وإنما هي في مصدرها وغايتها كفاح بين التوحيد والشرك، أو بين الإلهية والوثنية، وليس وقوف الجيش أمام الجيش إلا سبيلا من سبل الصراع في هذا الميدان. فليس في حالة سلم مع النبي صلى الله عليه وسلم إذن من يحاربه في صحيح الدعوة الدينية ويقصده بالطعن في لباب رسالته الإسلامية. أما نابليون فالحرب بينه وبين أعدائه حرب جيوش وسلاح، وما نهض لنشر دين أو تفنيد دين. واتخذ نابليون الحرب صنعة، بينما نبينا صلى الله عليه وسلم لم يتخذها كذلك إلا لدفع غارة واتقاء عداوة. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا الآية. ولهذا كان النبي المعلم الأول لقواعد الحروب ومبادئها الحقة وتكتيكها، فليس لأي قائد الآن مهما بلغت مكانته أن يفتخر بوصفه أو إضافته لأي شيء، لأن معلم البشرية قد أرسى ذلك، انتهى كلام العقاد. ولكن من وجهة نظري أرى في كلامه، أو بالأحرى في عبارته التي يقول فيها لم يتخذها كذلك إلا لدفع غارة واتقاء عداوة، رأيا آخر فنقول إن حروب النبي صلى الله عليه وسلم كانت لنشر الإسلام وتحرير العباد من عبادة الأوثان لعبادة الله خالق البشر. وإن الجهاد لم يشرع للدفاع فقط، بل شرع لغايات نبيلة ومبادئ سامية، ليرفرف الإسلام والسلام والأمن والعدل والحرية والإخاء والمساواة في مشارق الأرض ومغاربها، وهو لا يكره الناس على الدخول في الإسلام. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. سورة البقرة الآية 56 بعد 200. عنوان الفصل الثاني، سرايا القتال. عنوان السرايا: بعد استعراض أهداف السرايا يجب علينا سرد سرايا النبي صلى الله عليه وسلم. كانت سرايا النبي صلى الله عليه وسلم متنوعة الأغراض، فهناك سرايا للقتال وأخرى للتأديب وثالثة لهدم الأصنام، وسنتناول كل قسم من هذه السرايا على حدة. أولا سرايا القتال: سرية حمزة رضي الله عنه. الهامش: اختلف المؤرخون بين سرية حمزة رضي الله عنه وسرية عبيدة ابن الحارث أيهما عقد له الأول، ويذهب معظم المؤرخين إلى أن أول سرية هي سرية حمزة رضي الله عنه. انتهى الهامش. قوات الطرفين: أولا المسلمون وعددهم 30 راكبا كلهم من المهاجرين بقيادة حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا المشركون وعددهم 300 رجل بصحبة قافلة. الهدف محاولة استيلاء المسلمين على تجارة قريش. نتائج المعركة: لم يحدث أي اشتباك بسبب تدخل رجل يدعى مجدي ابن عمر الجهني، وكان مقبولا لدى الطرفين، لذا رجعت هذه السرية بدون حرب. عنوان سرية عبيدة ابن الحارث: أولا المسلمون وعددهم 60 راكبا كلهم من المهاجرين بقيادة عبيدة ابن الحارث من أبناء عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر سنين، أسلم قديما بمكة. الهامش الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عمر يوسف ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد البر، الجزء الثالث الصفحة 20 بعد 1000، مكتبة النهضة المصرية. انتهى الهامش. اثنان المشركون أكثر من 200 راكب بقيادة أبي سفيان بن حرب، وفي رواية بقيادة عكرمة ابن أبي جهل. الهدف الوصول إلى وادي رابغ لتهديد تجارة قريش. الهامش وادي بقطعة الحجاج ابن البزواء والجحفة دون عزور، وهو بين الجحفة وودان، معجم البلدان، الجزء الرابع الصفحة 200 دار بيروت للطباعة والنشر. انتهى الهامش. نتائج المعركة: وصلت قوة المسلمين إلى المكان ودارت مناوشات بين الطرفين، رمى فيها سعد بن أبي وقاص بسهم، فكان أول سهم رمي به في الإسلام، وعاد الطرفان بدون قتال. ومن نتائجها المهمة إظهار قوة المسلمين وسيطرتهم على الطريق. عنوان سرية سعد بن أبي وقاص: أولا المسلمون دورية قتال تتكون من 20 رجلا من المهاجرين بقيادة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. ثانيا المشركون قافلة تجارية لم يعرف عدد حماتها من قريش. الهدف الوصول إلى الخرار لتهديد طريق قريش التجاري بين الشام ومكة وتأكير صفو جوهم. الهامش موقع بالحجاز قرب الجحفة، معجم البلدان، الجزء الثالث الصفحة 47 دار بيروت للطباعة والنشر. انتهى الهامش. النتائج: لم يستطع سعد هو وسريته اللحاق بالقافلة، حيث إن جواسيس قريش علموا بمقدمهم فأسرعوا بالحركة قبل وصول قوات المسلمين. عنوان سرية عبد الله بن جحش الأسدي. الهامش الكامل لابن الأثير، الجزء الثالث الصفحة 79. انتهى الهامش. أولا المسلمون دورية استطلاعية قوتها 12 رجلا من المهاجرين بقيادة عبد الله بن جحش. ثانيا المشركون قافلة تجارية بحماية 4 رجال من قريش بقيادة عمرو الحضرمي. عنوان التحرك: تحركت الدورية بقيادة عبد الله في شهر رجب، أي بعد مضي 17 شهرا من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع قائدها أوامر سرية، رسالة مكتومة. الهامش السرية شرط من شروط القتال، وهو إخفاء الأمر. انتهى الهامش. وأمره الرسول ألا يفتحها إلا بعد مسيرة يومين، فإذا أمضى الفترة التي عينها الرسول له عليه أن يفتح الرسالة ويفهم مضمونها وينفذها حرفيا. ومضى القائد وبعد مسيرة يومين فتحها، فإذا به يجد فيها ما يلي: إذا نظرت في كتابي هذا فامضي حتى تنزل نخلة فترصد بها قريشا وتعلم لنا أخبارها. الهامش موضع بين الطائف ومكة. وبعد أن قرأها وفهم ما فيها أطلع عليها رجاله وأخبرهم أن الرسول أمره ألا يكره أحد منهم على رفقته، فلم يتخلف أحد منهم. عنوان: الهدف الوصول إلى نخلة واستطلاع الأخبار وجمع المعلومات كما نص كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن الهدف قتال قريش. ومضى عبد الله بقوته الصغيرة في عددها الكبيرة بإيمانها بالله ورسوله، ما عدا سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان اللذين ذهبا في طلب بعير ضل لهما فتخلفا في طلبه. ولنا وقفة قصيرة عند هذه الرسالة وعند مضمونها، حيث حملت معاني كبيرة ودروسا عظيمة في الكتمان من الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلى السمع والطاعة من الصحابي الجليل وجنوده طاعة الإيمان، وذلك بعد سرد أحداثها. أما عبد الله فنزل بنخلة فمرت به قافلة لقريش فهاجمها المسلمون، فقتل في هذه المعركة من المشركين عمرو بن الحضرمي، وأسر المسلمون رجلين من المشركين، وفر الرابع إلى مكة، وعاد عبد الله بالقافلة والأسيرين إلى المدينة للرسول صلى الله عليه وسلم. عنوان: نتائج هذه المعركة. أولا: أدى اندفاع عبد الله وسريته إلى القتال في الشهر الحرام، وهذا يخالف تقاليد العرب آنذاك. اثنان: اتخاذ قريش هذه الوقيعة كدعاية إعلامية لها ضد المسلمين بأنهم لا يحترمون شعائر الشهر الحرام. ثلاثة: لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد قتالا بل رغبة في الاستطلاع. أربعة: وقع في هذه المعركة أول قتيل للمشركين وأول غنيمة وأول أسيرين. خمسة: إسلام أحد الأسيرين. الهامش هو الحكم ابن كيسان، قتل شهيدا ببئر معونة. انتهى الهامش. سادسا: غضب النبي صلى الله عليه وسلم لاعتدائهم في الشهر الحرام، وأوقف العيلة والأسيرين، وقال: ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام، وأبى أن يأخذ شيئا من ذلك. ولما كثر اللغط بين الناس بخصوص هذا أنزل الله سبحانه على الرسول صلى الله عليه وسلم: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر، وعند الله والفتنة أكبر من القتل. أي إن قاتلتهم في الشهر الحرام فقد صدوكم عن سبيل الله مع الكفر به وعن المسجد الحرام وإخراجكم منه وأنتم أهله، وهذا أكبر عند الله من قتل من قتلتم منهم، والفتنة أكبر من القتل، أي قد كانوا يفتنون المسلم في دينه حتى يردوه إلى الكفر بعد إيمانه، فذلك أكبر عند الله من القتل. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، أي أنهم مقيمون على أخبث من ذلك وأعظم، غير تائبين ولا نازعين. انتهى الشريط الأول من كتاب الاستراتيجية العسكرية لسرايا الرسول القائد صلى الله عليه وسلم، وللكتاب بقية على الشريط الثاني. الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الثاني من كتاب الاستراتيجية العسكرية لسرايا الرسول القائد صلى الله عليه وسلم. نواصل القراءة تحت عنوان: نتائج معركة سرية عبد الله بن جحش الأسدي. قال ابن إسحاق: فلما نزل القرآن بهذا الأمر فرج الله عن المسلمين ما كانوا فيه من الشدة، وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم العير والأسيرين، وبعثت إليه قريش في فداء عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نفديكمهما حتى يقدم صاحبانا، يعني سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان، فإنا نخشاكم عليهما، فإن قتلتموهما نقتل صاحبيكم. فقدم سعد وعتبة ففداهما رسول الله منهم، فأما الحكم بن كيسان فأسلم، وأما الآخر فلحق بمكة ومات بها كافرا. الهامش تفسير ابن كثير الجزء الأول الصفحة 55 بعد 200 انتهى الهامش. عنوان: دروس مستفادة. وقبل أن أنهي الحديث عن هذه السرية ذكرت أن لنا وقفة معها، فتعال معي لذلك. من الدروس المستفادة من هذه السرية: أولا الطاعة، لقد كان القائد مطيعا وكيف لا، والإيمان قد وقر في القلب وصدقه العمل، فلم يفتح القائد الرسالة إلا بعد أن انتهت المدة المعينة، ولم يفكر ولم يشاور أصحابه في فض الرسالة ليرى الأمر هل هو في صالحه أم لا، هل يلقى قبولا لديه أو رفضا، بل كان جنديا مطيعا لله ولرسوله ولقائده ومعلمه ومنفذا لأوامر المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثانيا الكتمان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أول من وضع هذا البند وهذا المبدأ في الحرب. وسأذكر هنا فقرة من كتاب دروس في الكتمان للواء الركن محمود شيد خطاب، يقول: لقد ابتكر الرسول صلى الله عليه وسلم أسلوب الرسائل المكتومة للمحافظة على الكتمان الشديد ولحرمان أعداء المسلمين من الحصول على المعلومات التي تفيدهم عن حركات المسلمين وأهدافهم، وبذلك أخفى نياته عن العدو والصديق. لقد سبق المسلمون غيرهم في ابتكار هذا الأسلوب الدقيق للكتمان قبل أن يفطن إليه الألمان ويستعملوه في الحرب العالمية الثانية من عام 1939 إلى 1945 للميلاد. وربما يكون للألمان عذرهم في انتحال ابتكار أسلوب الرسائل المكتومة لسبب أو لآخر، وادعاؤهم بأنهم أول من فكر في مثل تلك الرسائل، ولكن ما عذر المسلمين في مشايعة الألمان في ادعائهم هذا وزعمهم بأن الألمان هم أول من ابتكر هذا الأسلوب. الهامش دروس في الكتمان من الرسول القائد لواء ركن محمود شيد خطاب مؤسسة الرسالة، انتهى الهامش. لقد نسي المسلمون تراثهم وتراث آبائهم تراث نبيهم، حادوا عن سنته واتبعوا كل ناعق، لم يترك لنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم طريقا للخير إلا ودلنا عليه، ولا طريقا للشر إلا وحذرنا منه. وإذا أراد المسلمون لأنفسهم خيرا فعليهم الاقتداء به والاهتداء بهديه والتمشي بسنته صلى الله عليه وسلم. إن هذه السرية رغم صغرها وصغر عددها وعدتها إلا أنها تعطي دروسا للقادة وتعطي دروسا للأفراد والجماعات. ويقول العقاد رحمه الله: ففي الحروب الحديثة يتردد ذكر الأوامر المختومة التي تصدر إلى قواد السرايا والسفن ليفتحوها عند مدينة معلومة أو بعد مسيرة ساعات أو في أرض البحر على درجة معينة من درجات الطول والعرض، إلى أمثال ذلك من العلامات التي تعين بها الجهاد. ويتفق في أمثالها إذ هذه البعوث أن يكون القائد وحده مطلعا على سر البعثة، ورجاله جميعا يجهلون ولا يعرفون أهم خارجون في غزوة أم في مناورة استطلاع، إلى ما قبل المعركة المقصودة بساعات معدودات، وهنالك تصدر الأوامر التي لا بد من صدورها للتهيؤ والتنفيذ، ولا خوف من كشفها في تلك الساعات لصعوبة الاستعداد الذي يقابلها بعد به العدو إذا انكشفت له قبل تنفيذها بفترة وجيزة، ولا سيما إذا كانت الحركة بالبحار. هذه الأوامر ليست بحديثة. الهامش مجموعة العبقريات الإسلامية الصفحة 54 الجزء الثاني المصدر السابق، انتهى الهامش. ويستطرد العقاد موردا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه آنفا إلى أن يقول: وهذا نموذج من الأوامر المختومة جامع لكل ما يلاحظ فيها حديثا وقديما وعند بداءة الدعوات على التخصيص. فأولها كتمان الخبر عمن يحيطون بالنبي عليه الصلاة والسلام، فلا يبعد أن يكون منهم من هو مدخول النية عينا عليه وعلى أصحابه من قبل قريش، ولا يبعد أن يكون منهم من يبوح بالخبر ولا يريد به السوء أو يدرك ما في البوح به من الخطر المحظور، ولا يبعد أن يكون منهم الضعفاء والمخالفون. وأن الاستعانة على قضاء الحاجات بالكتمان لسنة حكيمة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام في جميع المطالب، وهي في حروب الدعوات على التخصيص أقمن. الهامش: أقمن بالاتباع أي أجدر بالاتباع. انتهى الهامش. ولهذا كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها على النحو الذي يتبعه قادة الحرب الآن. الهامش: ورى بغيرها ذكر غيرها على طريق التورية. انتهى الهامش. وينتقل رحمه الله إلى صفة الجندي إذا أكره على أمر فيقول: فقد يحارب الرجل وهو مكره مهدد بالموت الذي يتقيه إذ يفر من القتال، ولكنه لا يستطلع وهو مكره، ثم يفيد استطلاعه من أرسلوه. الهامش: مجموعات الأبقريات الإسلامية كاملة، نفس المرجع، الصفحة 54. انتهى الهامش. فالكتمان أمر مهم في حياة الأمة أجمع، وليس في حياة فرد واحد أو شخص أو جماعة أو جهة معينة هي المعنية بالكتمان، بل كل فرد مسلم يجب أن يتعلم الكتمان في جميع الأمور التي تهم الإسلام والمسلمين، والتي إذا تسرب شيء منها لأعداء الله أضر بالمصلحة العامة للمسلمين. عنوان: سرية أبي سلمة. المسلمون دورية قتال بقوة 150 راكبا وراجلا من الأنصار والمهاجرين. القيادة: أبو سلمة بن الأسود المخزومي. المشركون قبيلة بني أسد. القيادة: طليحة وسلمة أبناء خويلد. الهدف: منع بني أسد من الهجوم والاعتداء على المسلمين بالمدينة المنورة. أسبابها: بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن طليحة وسلمة يحضران بني أسد لغزو المدينة لنهب أموال المسلمين فيها. القرار: قرر رسول الله صلى الله عليه وسلم إرسال دورية قتال بقوة 150 رجلا من المهاجرين والأنصار، ونرى النبي صلى الله عليه وسلم لأول مرة يستخدم الأنصار في دورية، والسبب معلوم، حيث أن الاعتداء هذه المرة على المدينة وهي سكن المهاجرين والأنصار، وكان بعض أفراد هذه السرية راكبا والبعض الآخر راجلا. عنوان: أسماء الصحابة اللامعين في هذه الدورية. أولا: أبو عبيدة ابن الجراح. ثانيا: سعد بن أبي وقاص. الأوامر: أمر النبي صلى الله عليه وسلم الدورية بالسير ليلا والاختباء نهارا وسلوك طريق غير مطروقة للناس. الأسباب: حتى لا يطلع أحد على أخبارهم فيباغت بني أسد في وقت لا يتوقعونه، وتسمى في الاصطلاح العسكري المفاجأة. هامش: مبدأ من مبادئ القتال. انتهى الهامش. وسار أبو سلمة قائدا للدورية متبعا أوامر الرسول حتى وصل إلى ديار بني أسد في قطن. الهامش: جبل بناحية بئر بها ماء بني أسد، انظر طبقات ابن سعد الجزء الثاني الصفحة 50. وصفت جزيرة العرب للسان اليمن الحسن بن أحمد بن يعقوب الهمذاني، تحقيق محمد بن الأكوع الحوالي، دار اليمامة الرياض، طبع سنة 94 و300 و1000 للهجرة، الصفحة 28 بعد 300. انتهى الهامش. وصل إلى ديار بني أسد في قطن دون أن يألفوا شيئا عن تحركاته. المعركة: أحاط بهم أبو سلمة فجرا فلم يستطع المشركون الثبات وولوا الأدبار. أوامر قائد الدورية: قسم الدورية إلى فرقتين لمطاردة المنهزمين، ورجع بالغنائم إلى المدينة بعد إنجازه مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم. عنوان: سرية عبد الله بن أنيس. المسلمون دورية استطلاعية، قوامها رجل يدعى عبد الله بن أنيس، وقوته وعتاده هما حب الله ورسوله. المشركون بنو لحيان من هذيل. القيادة: كانت قيادة المشركين تحت قيادة سفيان بن خالد الهذلي. الهدف: منع تجمع الأعراب من غزو المسلمين قبل إنجاز مهمتهم. حوادث الدورية: علم النبي صلى الله عليه وسلم أن سفيان بن خالد الهذلي يحشد الأعراب بعرنة لغزو المدينة للنيل من غنائم وخيرات المسلمين. الهامش عرنة، وادي بحذاء عرفات. معجم البلدان، الجزء السادس، الصفحة 56 بعد 100. انتهى الهامش. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أنيس ليستطلع له خبر سفيان والتأكد من صحة المعلومات الواردة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ذهب عبد الله في مهمته حتى التقى بسفيان، فقال له سفيان: من الرجل؟ أجاب عبد الله: أنا رجل من العرب سمع بك وبجمعك ولمحمد فجاءك لذلك. لم يخف سفيان ما يجول بصدره ونيته بذلك. ظل عبد الله يترصد سفيان حتى رآه في عزلة من الرجال وليس معه سوى نسوة، فاستدرجه عبد الله بالسير معه حتى بعدا عن الحي، ولما سنحت له الفرصة قتله بسيفه. النتيجة: عاد عبد الله إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن أنجز مهمته. أما قوات العدو فقد تفرقت بعد مقتل قائدها. عنوان: سرية عبد الله بن عتيك. الهدف: قتل أبي رافع سلام بن أبي الحقيق اليهودي الذي حرض الأحزاب مع حيي بن أخطب، ثم فر إلى يهود خيبر للتخلص من القصاص. الهامش: وهو الذي يعقد العقود لحرب النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى أن التخلص منه واجب. انتهى الهامش. سير الحوادث: بعد القضاء على بني قريظة خرج من المدينة خمسة من الخزرج إلى خيبر. الهامش: هم عبد الله بن عتيك وعبد الله بن أنيس وأبو قتادة والأسود بن فزاعي ومسعود ابن سنان. انتهى الهامش. للقضاء على أبي رافع ابن أبي الحقيق وإلقاء الرعب في قلوب يهود خيبر. السبب: كإنذار لهم حتى لا يعيدوا الدور الذي قام به اليهود الآخرون. القيادة: تحت قيادة عبد الله بن عتيك. الأحداث: وصلوا إلى أسوار خيبر عند غروب الشمس، فأمر عبد الله زملائه بالبقاء قريبا من السور للحصن، واقترب من الباب وتظاهر بأنه يقضي حاجته، فقال له حارس الباب: ادخل لأنني أريد أن أغلق الباب. فدخل عبد الله وغافل الحارس وأخذ المفاتيح الخاصة بالحصن. الهامش: غافل انتهز منه غفلة. انتهى الهامش. ودخل عبد الله وكلما دخل من باب أغلقه حتى وصل إلى غرفة أبي رافع، فإذا بها الصبية وأمهم، فنادى أبا رافع، فلما أجابه هوى بالسيف عليه ولكن لم يصبه، فصاح رافع واختبأ عبد الله، ثم ظهر ثانية وقال له: ما هذا الصوت يا أبا رافع؟ فأجابه أبو رافع: ويحك، إن رجلا هوى بالسيف علي. فلما تأكد عبد الله منه غرس سيفه في وسطه حتى ظهر من بطنه، ثم تركه وعاد قافلا، ولكنه سقط وانكسرت ساقه وربط عليها، ولم يغادر الحصن ليتأكد هل صحيح أن أبا رافع قد مات. انظر لهذا وكيف نفذ مهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بإيمان وعقيدة، ولو لم يتواجد الإيمان والعقيدة لنفذ الذهاب ورجع متعللا بعدم التمكن من أداء مهمته، أو جعل القوم يلقون القبض عليه فيتعلل بذلك وبأن القوم ألقوا القبض عليه. ولما أصبح الصباح وصاحت الديكة إذ النواح على أبي رافع، فلما تأكد من موته رجع إلى أصحابه قائلا: النجاة النجاة، لقد قتل أبو رافع. وعادوا أدراجهم إلى المدينة بعد أن قضوا على رأس من رؤوس الفتنة. الهامش: حركة إسرائيل في قتل خليل الوزير. انتهى الهامش. والفساد مما زاد هيبة المسلمين وجعلهم يسيطرون سيطرة تامة على المدينة، وأثبتوا أنهم يستطيعون أن يوجهوا ضربتهم أينما شاءوا وحيثما أرادوا في عقل دار عدوهم وبين أهله وأسرته وعشيرته. عنوان: سرية عكاشة بن محصن الأسدي. المسلمون بلغ عددهم 40 رجلا. القيادة: عكاشة بن محصن الأسدي. المشركون مجموعة من الأعراب يؤذون كل من يمر بهم من المسلمين في الغمر. الهامش: نور اليقين للشيخ محمد الخضري يرحمه الله، الصفحة 78 بعد 100. الغمر عمر مرزوق، وهو ماء لبني أسد على ليلتين من غير طريق الأول إلى المدينة المنورة. طبقات ابن سعد، الجزء الثاني، الصفحة 84. انتهى الهامش. سير الحوادث. وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عكاشة إلى الغمر في شهر ربيع الأول من السنة 6 للهجرة. خرج عكاشة يغذ السير، ولكن الأعراب علموا بمسيره إليهم فهربوا وتركوا كل شيء. فوجد المسلمون رجلا نائما فأمنوه، فدلهم على نعم لبني عم له فاستاقوها، وكانت 100 بعير، وعادوا للمدينة دون كيد أو حرب. عنوان: سرية محمد بن سلمة. المسلمون بلغ تعدادهم 10 أشخاص. القيادة: محمد بن سلمة. المشركون بنو ثعلبة وبنو عوال من ثعلبة، وهم بذي العقبة. الهامش: ذي العقبة موضع بينه وبين المدينة 24 ميلا، وهو طريق الربذة. معجم البلدان، الجزء 7، الصفحة 14 بعد 100. انتهى الهامش. الأسباب: بلغ الرسول أنهم يريدون الإغارة على غنم المسلمين التي ترعى بالهيفاء. الهامش: هيفاء موضع على بعد 7 أميال من المدينة. طبقات ابن سعد، الجزء 2، الصفحة 86. انتهى الهامش. سير الحوادث. سار المسلمون وبلغوا ديار العدو ليلا، وناموا وقد كمن المشركون لهم، ولم يشعروا إلا والنبل قد خالطهم، فتواثبوا على السلاح، ولكن كثرة عدوهم والمفاجأة التي فاجأهم بها قضت عليهم جميعا، ما عدا محمد بن سلمة الذي وقع جريحا وظنه الأعداء أنه قد قتل، فتركوه. ومر رجل من المسلمين فحمله ورجع به عائدا إلى الرسول وأخبره الخبر، فأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة بن الجراح في 40 رجلا إلى مصارع القوم للأخذ بالثأر. وحينما ذهب أبو عبيدة لم يجد القوم، ولكن وجد أنعامهم فاستاقها ورجع. عنوان: سرية أبي عبيدة بن الجراح. المسلمون وعددهم 40 رجلا. القيادة تحت قيادة أبي عبيدة بن الجراح. المشركون وهم بنو ثعلبة وبنو عوال من ثعلبة بذي القصة. الهامش: انظر المرجع السابق. انتهى الهامش. الأسباب: الأخذ بثأر سرية محمد بن سلمة الذين قتلوا، ورد اعتداء بني ثعلبة الذين أرادوا الهجوم على غنم المسلمين بهيفاء. سير الحوادث: سار أبو عبيدة رضي الله عنه في سريته بعد صلاة المغرب، ووصلوا إلى القوم في عماية الصبح أي قرب الصباح. أغار أبو عبيدة وهرب الأعراب، وأسر أبو عبيدة رجلا منهم فأسلم فتركه وأخذ نعمهم كما أخذ متاعهم وقدم المدينة. عنوان: سرية زيد بن حارثة. المسلمون لم نستطع العثور على تحديد عددهم. القيادة: بقيادة زيد بن حارثة الكلبي. المشركون: قبائل بني سليم. الأسباب: كانوا من المتحزبين في غزوة الخندق ضد المسلمين. الهامش نور اليقين للشيخ محمد الخضري، الصفحة 79 بعد 100، انتهى الهامش. سير الحوادث: سار زيد إلى الجموم. الهامش: الجموم ناحية من بطن نخل في أرض بني سليم، معجم البلدان، الجزء الثالث، الصفحة 40 بعد 100، انتهى الهامش. ولما وصل زيد بسريته وجد القوم قد تفرقوا، ووجدوا امرأة من بني سليم دلتهم على منازلهم، فاستاقوا النعم ووجدوا رجالا وفيهم زوج تلك المرأة، وعاد زيد وأصحابه إلى المدينة. عنوان: سرية زيد بن حارثة. المسلمون وبلغ تعدادهم 170 راكبا. القيادة: تحت قيادة زيد بن حارثة. المشركون: عير بحماية مجموعة من قريش. الأسباب: الاعتراض للقافلة وأخذها. سير الحوادث: صار زيد ومن معه من الرجال لاعتراض القافلة في العيس. الهامش: العيس موضع في بلاد بني سليم بينه وبين المدينة 4 ليال، معجم البلدان، الجزء السادس، الصفحة 48 بعد 200، انتهى الهامش. وفعلا وجدها فأخذها وما فيها، وأسر من معها من الرجال، وكان فيهم أبو العاص ابن الربيع زوج زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان من الرجال المعدودين في قريش تجارة ومالا وأمانة. استطاع أبو العاص أن يستجير بزوجته فأجارته، ونادت في المسجد بذلك، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه: وما علمت بشيء من هذا، وقد أجرنا من أجارت، ورد عليه ما أخذ منه. الهامش: الطبقات الكبرى لابن سعد، الجزء الثالث، الصفحة 87، انتهى الهامش. ولكن الواقدية، الهامش المغازي لمحمد بن عمر بن واقد، المتوفى 70 بعد 200 للهجرة، في الجزء الثاني، الصفحة 53 بعد 500، تحقيق مارسدن جونسون، انتهى الهامش. يخرج لنا هذه الاستجارة بنص آخر فيقول: فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر، قامت زينب على بابها فنادت بأعلى صوتها فقالت: إني قد أجرت أبا العاص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، هل سمعتم ما سمعت؟ قالوا: نعم. قال: فوالذي نفسي بيده، ما علمت بشيء مما كان حتى سمعت الذي سمعتم. المؤمنون يد على من سواهم، يجير عليهم أدناهم، وقد أجرنا من أجارت. ورد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ما له بأكمله، لم يفقد منه شيئا، وعاد به إلى مكة وأدى كل ذي حق حقه، ورجع إلى المدينة معلنا إسلامه في مكة. ورد النبي صلى الله عليه وسلم عليه زوجته زينب بنكاحه الأول. عنوان: سرية زيد بن حارثة. المسلمون وبلغ عددهم 15 رجلا. القيادة: زيد بن حارثة. المشركون: بنو ثعلبة ناحية الطرف. الهامش: الطرف ماء قريب من المراد دون النخيل، على بعد 36 ميلا من المدينة، طريق البقرة المحجة. الطبقات الكبرى لابن سعد، الجزء الثاني، الصفحة 87، دار الصياد، بيروت، انتهى الهامش. سير الحوادث: في جماد الآخرة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم زيدا إلى الطرف في 15 رجلا للإغارة على بني سلبة الذين قتلوا أصحاب محمد بن سلمة. حين وصل زيد إلى القوم ظنوا أنه ومن معه مقدمة جيش الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، فهربوا وتركوا أنعامهم، فاستاقها زيد وعاد بها إلى المدينة بعد أن مكث في مهمته 4 ليال. النتيجة رجوع المسلمين غانمين سالمين دون حرب وعناء بأنعام العدو. عنوان: سرية زيد بن حارثة. المسلمون وبلغ عددهم 500 رجل. القيادة: زيد بن حارثة. المشركون: بنو جذام في الحسمي، الهامش الحسمي أرض ببادية الشام بينها وبين وادي القرى ليلتان، وبين وادي القرى والمدينة 6 ليال. معجم البلدان، الجزء 3، الصفحة 76 بعد 200. انتهى الهامش. الأسباب: يذكر أن دحية بن خليفة الكلبي أقبل مرة من عند قيصر، وفي طريق عودته إلى المدينة لقيه الهنيد بن عارض وابنه عارض بن الهنيد في ناس من جذام بحسمي، فقطعوا عليه الطريق ولم يتركوا عليه إلا ثوبا باليا، فقدم دحية على الرسول صلى الله عليه وسلم فأخبره، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم زيدا لإعطائهم درسا حتى لا يعودوا لمثلها. سير الحوادث: سار زيد بمن معه، فكان يكمن بالنهار ويمشي بالليل، ومعه دليل من بني عذرة، حتى وصل فهجم هو وأصحابه على القوم في الصباح فقتلوا فيهم وأغاروا على ماشيتهم، فأخذوا من النعم 1000 بعير، ومن الشياه 5000 شاة، ومن السبي 100 من النساء والصبيان. وقد قتل الهنيد وابنه. الهامش الطبقات الكبرى لابن سعد، الجزء 2، الصفحة 88. انتهى الهامش. النتيجة: بعث الرسول صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب إلى المدينة ليرد للقوم سبيهم وأنعامهم، والسبب أن زيد بن رفاعة الجذامي رحل في نفر من قومه إلى الرسول، فأعطاه كتابه الذي قد كتبه له النبي صلى الله عليه وسلم حينما قدم عليه وأسلم. عنوان: سرية عبد الرحمن بن عوف. المسلمون وبلغ عددهم 700 من الصحابة. القيادة تحت قيادة عبد الرحمن بن عوف. المشركون قوم بني كلب في دومة الجندل. الأسباب: الدعوة إلى الإسلام. الهامش: دومة الجندل حصن وقرى بينها وبين المدينة 15 ليلة. نور اليقين، الصفحة 81 بعد 100. انتهى الهامش. عنوان: وصايا الرسول لقائد السرية. الهامش الطبقات الكبرى لابن سعد، الجزء 2، الصفحة 89. انتهى الهامش. قبل أن يبعث الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف، دعاه وأقعده وعممه بيده الشريفة وقال له: اغزوا بسم الله وفي سبيل الله، فقاتلوا من كفر بالله، ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، فهذا عهد الله وسيرة نبيه فيكم. ثم أعطاه اللواء وصار عبد الرحمن بمن معه حتى وصل القوم بدومة الجندل، وظلوا يدعونهم إلى الإسلام 3 أيام، وفي اليوم الرابع أسلم رئيس القوم ويدعى الإصبع ابن عمرو الكلبي، وأسلم معه قوم آخرون، أما الباقون فقد رضوا بالجزية، وتزوج عبد الرحمن ابنة رئيسهم. الهامش وتدعى تماضر وهي أم أبي سلمة ابن عبد الرحمن. انتهى الهامش. لتوطيد الصلاة والعلاقات بينهم كما أمره الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا مما يقرب الود، لأنه في حالة الرحم يهم كل منهم ما يهم الآخر ويسعى لمصلحته ومنفعته. النتيجة: إسلام رئيس القوم ومجموعة معه، والباقون أعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، عودة السرية بدون قتال يذكر كما قيل في المراجع زواج قائد الحملة من ابنة رئيس القوم. الوجه الثاني يبدأ حالا. يعتذر الأخ عبد العزيز الجزائري عن استكمال الكتاب، ويتابع القراءة معكم أحمد عزت، ولازلنا مع كتاب الاستراتيجية العسكرية لسرايا الرسول القائد صلى الله عليه وسلم، عنوان سرية علي بن أبي طالب. المسلمون وبلغ عددهم 100 رجل، القيادة كان قائد السرية علي بن أبي طالب. المشركون جمع من بني سعد بن بكر بفدك، حاشية قرية بينها وبين المدينة مسيرة 2 يوم، معجم البلدان الجزء 6 الصفحة 42، انتهى. الأسباب: علم الرسول بوساطة عيونه أنهم يريدون أن يمدوا يهود خيبر ليقاتلوا المسلمين مقابل أن يمدهم اليهود من تمر خيبر. سير الحوادث: سار علي بن أبي طالب وسريته حتى وصلوا إلى الهمج، حاشية ماء بين خيبر وفدك، انتهى. فوجدوا رجلا نائما وطلب منهم الأمان فأمنوه، فدلهم على القوم فأغاروا عليهم واستولوا على 500 بعير وألفي شاه، وهربت بنو سعد. حاشية الرسول القائد الصفحة 54 بعد 200 للواء الركن محمود شيد خطاب، انتهت الحاشية. عنوان سارية زيد بن حارثة. المسلمون لم نعثر على عددهم في هذه السرية، القيادة تحت إمرة زيد بن حارثة، المشركون بنو فزارة. الأسباب: كان زيد عائدا بتجارة من الشام، فتعرض له أناس من فزارة من بني بدر فضربوه وضربوا أصحابه وأخذوا ما معهم، وعاد زيد وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فبعثه الرسول في شهر رمضان من 6 للهجرة للاقتصاص منهم. سير الحوادث: سار زيد بمن معه، فكانوا يكمنون بالنهار ويسيرون بالليل، وعلم بنو بدر المقيمون في وادي القرى، ولكن المسلمين صبحوهم وقتلوا منهم جماعة كثيرة وأخذوا امرأة من كبارهم أسيرة، فاستوهبها الرسول ممن أسرها وفدى بها أسيرا من مكة. حاشية وادي القرى واد شمال المدينة، هذا من نور اليقين في الصفحة 69 بعد 100، انتهى. عنوان سرية عبد الله بن رواحة. المسلمون كان عددهم 30 رجلا، القيادة عبد الله بن رواحة، اليهود شخص يدعى أسير ابن رزام تولى بعد كعب وكان يحرض اليهود ضد المسلمين. سير الحوادث: أرسل النبي عبد الله بن رواحة في 3 رجال لاستطلاع الخبر، وهل صحيح ما يقال إن أسيرا يحرض غطفان وغيرها لمحاربة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ورجع عبد الله مؤكدا الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم. عندئذ انتدب الناس لقتاله، فانتدب له 30 رجل، فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم بقيادة عبد الله بن رواحة، فسار عبد الله بمن معه إلى أسير، وعندما قدموا عليه قالوا له: نحن آمنون حتى نعرض عليك ما جئنا له، فقال لهم: نعم ولي مثل ذلك منكم. حاشية المغازي للواقدي، تحقيق الدكتور مارسيدن جونز في الجزء الثاني في الصفحة 67 بعد 500، انتهى. فقالوا له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا إليك لتخرج إليه فيستعملك على خيبر ويحسن إليك. فطمع في ذلك وأجابهم، وخرج معهم مخالفا مشورة اليهود الذين قالوا له: إن محمدا لن يستعمل أحدا من اليهود. وقد خرج معهم في 30 رجلا من اليهود مع كل رجل رديف من المسلمين، حتى وصلوا مكانا يدعى بقرقرة تبار، حاشية بقرقرة تبار موضع بين المدينة وخيبر، انتهى. ندم أسير وأراد التخلص من المسلمين، فأهوى بيده إلى سيف عبد الله بن أنيس، فقال له عبد الله: أغدرا يا عدو الله؟ ثم نزل وضربه بالسيف فاندرت عامة فخذه وساقه وسقط عن بعيره وبيده مخرش من شوحط. ثم يخبرنا عبد الله بقوله فضربني فشجني مأمومة. عشية يقال شجه مأمومة أي بلغت أم الرأس. القاموس المحيط الجزء الرابع صفحة 77 انتهى. وملنا على أصحابه وقتلناهم ما عدا رجلا واحدا أعجزنا ولم يصب من المسلمين أحد، وعادوا إلى المدينة وأعلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم بغدر اليهود فقال لهم قد نجاكم الله من القوم الظالمين. عنوان سرية كرز ابن جابر الفهري. المسلمون بلغ عددهم 20 رجلا، القيادة بقيادة كرز ابن جابر الفهري. المشركون كان عددهم 8 من عرينة. حاشية عرينة قبيلة من العرب واسم موضع ببلاد فزارة، معجم البلدان الجزء السادس الصفحة 65 بعد 100. الأسباب. قدم 8 من عرينة على الرسول صلى الله عليه وسلم وأسلموا، وكانوا سقاما مصفرة ألوانهم عظيمة بطونهم، ولم يناسبهم هواء المدينة، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بمجموعة من الإبل ومعها راع إلى جانب من المدينة وأمرهم أن يشربوا من ألبانها. سير الحوادث. بعد أن انتعشوا وتماثلوا للشفاء قتلوا الراعي ومثلوا به، ولما بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل كرزا وراءهم في 20 فارسا فقبضوا عليهم وذهبوا بهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وألقوا بالحرة حتى ماتوا. حاشية صحيح البخاري الجزء الخامس الصفحة 71 بعد 200 إدارة الطباعة المنيرية عالم الكتب بيروت انتهى. وهكذا كان جزاء الخائنين وعمل المفسدين مما يدل على دناءة أنفسهم ولؤم طبعهم، ونزل في ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سورة المائدة الآية 33. ثم لم يسمل بعد ذلك عينا. عنوان سرية عمرو بن أمية الضمري. كان أبو سفيان ابن حرب جالسا يوما في نفر من قريش فقال لهم ألا أحد يغتال محمدا فإنه يمشي في الأسواق، فتقدم له رجل من القوم وتعهد بذلك فأعطاه أبو سفيان نفقته وعيرا وقال له أبقي الأمر سرا واطوي أمرك. فخرج الرجل ليلة وقدم المدينة بعد 5 أيام، ولما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم شك في أمره وقال إن هذا لا يريد غدرا، ولقد حاول أن ينحني على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن جذبه أسيد بن الحضير من إزاره ووجد معه خنجرا، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم أصدقني من أنت؟ فقال له الرجل وأنا آمن؟ فقال له المصطفى صلى الله عليه وسلم نعم. حاشية الطبقة الكبرى لابن سعد الجزء الثاني صفحة 94 انتهت. فأخبره الخبر اليقين وما قاله أبو سفيان وما وعده به. حينئذ بعث النبي عمرو بن أمية وسلمة بن أسلم وقال لهما إن أصبتما منه غرة فاقتلاه. حاشية الكامل في التاريخ لابن الأثير في الجزء الثاني في صفحة 69 والمئة بيروت سنة 85 و300 هجرية انتهى. وذهب ودخل مكة ومضى عمرو وطاف بالبيت ليلة ورآه أبو سفيان فأخبر قريشا به فخافوه وطلبوه لأنه كان فاتكا في الجاهلية، وأحس بذلك عمرو وسلمة فهرب. وقتل عمرو في طريقه إلى المدينة رجلين من المشركين، ولقي رسولين لقريش يتحسسان الخبر فقتل واحدا وأسر الآخر، وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره خبره، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك. الدروس المستفادة من السرايا. بعد الاستعراض الموجز لبعض سرايا القتال للنبي صلى الله عليه وسلم، نجد أن سرايا النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى الآتي: عنوان سرايا تدريب، والغرض منها تدريب المسلمين على الطرق والمنافذ للمدينة، وتدريب الجندي المسلم على القتال. سرايا القوة، والغرض منها إشعار المشركين واليهود والقبائل الأخرى أن المسلمين أقوياء، فلذلك يجب ترك الحرية لنشر دعوتهم والدفاع عن عقيدتهم، وأن المسلمين يستطيعون أن يوجهوا ضربتهم في أي وقت شاءوا وأينما شاءوا. سرايا التأديب، والغرض منها هو توطيد الأمن ومنع غارات الأعراب على المدينة وحمايتها من غدرهم. سرايا السيطرة، والغرض منها هو فرض سيطرة المسلمين عليهم. سرايا هدم الأصنام، والغرض منها هو هدم الأصنام التي كانت تعبد في القبائل بالجزيرة. إذن فدروسنا المستفادة ستكون للنوع الأول، وهو سرايا التدريب، ومن طبق على سرايا التدريب ينطبق على السرايا الأخرى. الاستطلاع. استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يدرب المسلمين على التعرف على الطرق المؤدية إلى المدينة والمؤدية إلى مكة وإلى الشام، وكذلك استطاع التعرف على القبائل المجاورة وموادعة بعضها. القتال. أثبت الجندي المسلم أنه قوي العزيمة، قوي الإيمان، قوي بدعوته إلى توحيد الله، وأن بإمكانه الدفاع عن عقيدته وإثبات جدارته في القتال والإلمام بفنونه. الكتمان، وهو أهم مبدأ من مبادئ القتال، ولم يستعمل إلا في الحرب العالمية الثانية، ولذلك زعم الألمان بأنهم هم أول من افتكره، ولم يعلموا أن سيد البشر قد سبقهم في ذلك ب14 قرنا، وهو مبدأ من مبادئ المباغتة. الأمن. لقد أمن الرسول صلى الله عليه وسلم حماية قواته، وبذل قصارى جهده لمنع العدو من الحصول على معلومات عن أي قوة يرسلها المصطفى صلى الله عليه وسلم. الاقتصاد. أدى إلى نتيجة هامة، وهو شل الحركة التجارية بمكة، حيث أصبحت قوافل قريش غير آمنة في سلك الطريق المؤدية إلى الشام، رغم أنهم بعثوا عن طريق بعيد، وذلك عن طريق نجد إلى العراق. حاشية. انظر دراسة في السيرة الدكتور عماد الدين خليل والرسول القائد للواء الركن محمود شيد خطاب، انتهت الحاشية. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قطع عليهم هذا الأمل، ويضرب لنا عباس العقاد يرحمه الله مثلا، وذلك بالمقارنة بين نابليون وبين النبي صلى الله عليه وسلم. حاشية. عبقرية محمد صلى الله عليه وسلم، عباس محمود العقاد، الصفحة 51، انتهى. ويضرب لنا عباس العقاد مثلا، وذلك بالمقارنة بين نابليون وبين النبي صلى الله عليه وسلم في اختيار هذا الطريق، فيقول: إن نابليون لم ينشر دينا ولا عقيدة، بينما النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ينشر دينا وعقيدة، فشتان بين المقارنة. إن نابليون قطع الطرق التجارية المؤدية إلى بريطانيا ليحولها إلى فرنسا، بينما المصطفى صلى الله عليه وسلم قطعها ليشعر قريشا بقوته وقوة الإسلام، ولعلهم يثوبون إلى رشدهم ويرجعون إلى الإسلام. السير ليلى. كانت أغلب أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم لقادته بالتحرك ليلى والاختباء نهارا، وذلك لعدة أسباب، منها: واحد، أن القبائل التي يرسل لها الرسول صلى الله عليه وسلم جنود الإسلام لها حلفاء وأنصار، وربما استعانوا بهم مما يصعب الانتصار عليهم. اثنان، أنه يساعد على الكتمان، وهو مبدأ من مبادئ المباغتة، فيستطيع أن يضرب ضربته في الوقت المناسب. ثلاثة، كذلك هو حماية وأمن للقوة المتحركة. أربعة، انهزام الأعراب للمرة الأولى تحطيم لروحهم المعنوية، ويبقى أثرها في أنفسهم. خمسة، الإبقاء على هيبة المسلمين عالية بين قبائل العرب بسبب ضربتهم الأولى. الهجوم فجرا. استطاعت سرية أبي سلمة القيام بالهجوم الفجري على بني أسد، فكان هجوم مباغته مما أثر على معنوياتهم وأجبرهم على الفرار، وهذا يدل على القيادة الحكيمة والحازمة في نفس الوقت. الأسباب التي أدت إلى اتخاذ الهجوم فجرا. حاشية: استخدم في الحرب العالمية الأولى والثانية واعتبر كأنه اكتشاف جديد بالنسبة للغرب، ولكن ما بال بعض المسلمين يصدقون ذلك ويتركون سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وليتهم درسوها ليعلموا كيف كان نبيهم عليه أفضل الصلاة والسلام قائدا ومعلما وحكيما. انتهت الحاشية. الأسباب التي أدت إلى اتخاذ الهجوم فجرا. 1- إن العدو بين نائم لا يدري ما القتال أو شبه مستيقظ غير متهيئ له. 2- عدم تهيئ العدو للقتال. 3- الهجوم فجرا يحتاج إلى قوة مدربة فلا تصطدم ببعضها فتقاتل بعضها بعضا مما يؤدي إلى خسائر للمهاجم. 4- احتياجه إلى قيادة حازمة ومسيطرة وضبط شديد لتنفيذ الأوامر. 5- نجاح المسلمين في هذا المضمار معناه الوصول إلى درجة عالية من التدريب وكفاءة في القتال. الإبداع. ما معنى الإبداع؟ هو سرعة الخاطر في القرار الحازم في الوقت المناسب مع تحمل مسؤولية القرار مهما كانت نتائجه، وهذه مزية القائد الناجح. ولنعطي مثلا لهذا: حينما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أنيس في قتله سفيان بن خالد الهذلي الذي حشد الأعراب للهجوم على المسلمين، أدى هذا العمل إلى تشتيت الأعراب شذر مذر لعدم وجود القائد الذي كان يجمع هذا الجمع لقتال المسلمين، حيث فقد الهدف بعدم وجود القائد الذي كان يشحذ الهمم، فأطفئت فتنة في مهدها وتفرقت قوة من قبل أن تبدأ في إنجاز مهمتها. حاشية: شذر مذر أي تفرقوا. أسس البلاغة: جار الله أبو القاسم الزمخشري، تحقيق عبد الرحيم محمود، دور المعرفة، الصفحة 31 بعد 200. انتهى. المعنويات. حاشية: وهي عامل مهم للقوات المتحاربة. انتهى. إن مما يرفع معنويات الجند في أي جيش وجود أهداف يؤمنون بها ليدافعوا عنها، وقد كانت أهداف المسلمين جميعا إعلاء كلمة الله والعمل على نشر الدعوة الإسلامية، هذا بالإضافة إلى ثقة المسلمين بزعيمهم وقائدهم محمد صلى الله عليه وسلم، فلا عجب أن ينتصر المسلمون وهم قلة في العدد والعدة بفضل معنوياتهم العالية. حاشية: العسكرية الإسلامية، الرائد ركن بهاء الدين محمد أسعد، الرائد جمال يوسف الخلفان، مكتبة المنار، الصفحة 98. انتهى. وفي هذا حاول المشركون والمنافقون النيل من المسلمين بدعاياتهم السخيفة، وحاولوا حصار الدعوة في مجال ضيق، ولكن المسلمين لم يأبهوا لذلك ولم يلقوا لهم بالا. ونذكر هنا بعض الأمثلة لما قام به المشركون والمنافقون ضد المسلمين. 1- غدر بنو عضل والقار بمعاونة هذيل بالدعاة الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم معهم يرشدونهم للإسلام في الرجيع. حاشية: ماء لهذيل قرب الهدي بين مكة والطائف. انتهى. 2- غدر عامر بن الطفيل من بني عامر بال40 من المسلمين وقضى عليهم ما عدا رجلا نجا منهم وظنوا أنه مات وعاد إلى المدينة ليخبر النبي بذلك. كل هذا لم يؤثر على معنويات المسلمين بل زادهم صبرا وإيمانا وأن الله مع الصابرين. المباغة، وهي أنواع. 1- المباغة بالمكان، وهي القيام بحركة من مكان لا يتوقعه العدو. 2- المباغة بالزمان، وهي القيام بحركة في زمان لا يتوقعه العدو. 3- المباغة بالأسلوب، وهو القيام بأسلوب جديد في القتال لم يكن معهودا أو بسلاح جديد كذلك. والقائد العبقري هو الذي يحاول أن يباغت خصمه بإحدى هذه الوسائل للقضاء عليه ماديا ومعنويا، لأن المباغة تشل حركة العدو وتقضي عليه قضاء مبرما. المرونة، حاشية نفس المرجع السابق، انتهى. كانت قوة الرسول صلى الله عليه وسلم تتحرك إلى أهدافها بسرعة وكفاءة عالية، فقد كانت تتحرك بسرعة لا تقل وإتقان لا يقل عن أقوى جيوش هذا العصر، لأن المسيرات الليلية وقطع المسافات الطويلة والاستمرار في السير 30 ساعة كاملة دون استراحة تدل على تدريب جيد وكفاءة ممتازة. التعرض. كانت سراياه صلى الله عليه وسلم تعرضية، والروح التعرضية تعني الهجومية، ويؤدي نجاحها إلى النصر المؤزر. وقد استطاع الرسول الحصول على المعلومات عن نوايا أعدائه قبل وقت مناسب، واستطاع أن يقضي على نواياهم العدوانية. الاقتصاد بالجهد. رأى رسول مبدأ الاقتصاد بالجهد، ولم ينتدب قوة لواجب إلا وكانت كافية لذلك الواجب من كافة النواحي. حشد القوة. هجرة الرسول من الناحية العسكرية معناها حشد المسلمين في منطقة واحدة ليكونوا تحت قيادة موحدة، ولم يبدأ الجهاد في الإسلام إلا بعد الحشد، حيث أصبح المسلمون على درجة من القوة يستطيعون معها الدفاع عن الإسلام. احترام المرأة. ففي سرية زيد، حينما أجارت زينب زوجها أبا العاص وأعلمت ذلك أمام الملأ، قبل ذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم: ألا ليت دعاة تحرير المرأة يدرسون تاريخهم ويتبعون هدي نبيهم صلى الله عليه وسلم بدلا من أن يلهثوا وراء الغرب وآرائه. الفصل الثالث. سرايا التأديب. الغرض. إن الغرض من سرايا التأديب هو توطين الأمن وحماية المدينة من غدر الأعراب وغاراتهم. انظر الخارطة رقم 3. سرية عمر بن الخطاب. المسلمون بلغ عددهم 30 رجلا، القيادة تحت قيادة عمر بن الخطاب، المشركون هوازن بتربة، حاشية واد جنوب شرقي الطائف على الطريق إلى نجد يبعد عن الطائف 90 ميلا، انتهت الحاشية. سير الحوادث. بعث النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب في 7 من الهجرة إلى تربة، وسار عمر ومعه دليل من بني هلال، وكان يسير ليلة ويكمل نهارا، فوصل خبره إلى هوازن فهربوا ولم يجد عمر أحدا منهم ورجع إلى المدينة. سارية أبي بكر الصديق. المسلمون لم يستطع العثور على عددهم في المصادر. القيادة أبو بكر الصديق، المشركون بنو كلاب بنجد ناحية ضرية، حاشية قرية قديمة بنجد في طريق مكة البصرة، معظم البلدان، الجزء الخامس صفحة 38 بعد 400، انتهى. سير الحوادث. سار أبو بكر وفي الصباح هاجمهم فقتل منهم من قتل وسبى الآخرين وعاد إلى المدينة منتصرا. عنوان: سارية بشير بن سعد الأنصاري. المسلمون بلغ عددهم 30 رجلا، القيادة تحت قيادة بشير بن سعد الأنصاري، المشركون بنو مرة بفدك، حاشية حصن قريب من خيبر على 6 ليال من المدينة، انتهى. سير الحوادث. ذهب بشير برجاله ولقي الرعاة فسأل: أين الناس؟ فقالوا له: في واديهم. فاستاق النعم ووصل الصريخ إلى بني مرة فلحقوا بالمسلمين وأدركوهم ليلة، فتراموا بالنبي حتى انتهت نبل المسلمين، وحمل عليهم بني مرة في الصباح فقتلوهم، وجرح بشير وظنوا أنه مات فتركوه ورجع إلى المدينة ليخبر الرسول بذلك وشفي من جراحه. حاشية الرسول القائد، اللواء الركن محمود شيد خطاب، الصفحة 100 بعد 300، انتهى. سرية غالب بن عبد الله الليثي. المسلمون كان عددهم 130 رجلا، القيادة مع غالب بن عبد الله الليثي. المشركون عوال وبنو عبد بن ثعلبة بالميفعة حاشية وراء بطن نخل قريبة من نجد انتهى. سير الحوادث: سار غالب برجاله فهجموا على القوم وقتلوا فيهم، ولكن لم يأسروا أحدا واستاقوا بعض النعم وعادوا إلى المدينة. سرية بشير بن سعد الأنصاري: المسلمون كان عددهم 300 رجل، القيادة تحت قيادة بشير بن سعد الأنصاري. المشركون جمع من غطفان بالجناب حاشية موضع بعراب من خيبر ووادي القرى، معجم البلدان الجزء الثالث الصفحة 141 بعد 100 انتهى. سير الحوادث: بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن جمعا من غطفان قد وعدهم عيينة بن حصن للزحف على المدينة، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم بشيرا ومعه الرجال، فكانوا يسيرون ليلا ويكملون نهارا حتى وصلوا إلى يمن حاشية ماء لغطفان بين تيماء وخيد، وبالنسبة لجبار فهو ماء لبني حجس من قضاة بين المدينة وخيد، وسلاح موضع أسفل خيبر انتهى. حتى وصلوا إلى يمن وجبار فنزلوا بسلاح وهي نحر الجناب، ولما اقترب من القوم وأصاب مرعاهم تفرق الرعاة وأخذ النعم، وقد حذر الرعاة القوم من سرية بشير فهربوا، ووصل بشير إلى موضع القوم ولم يجد أحدا سوى رجلين أسرهما وعاد بهما إلى المدينة، فأسلم الرجلين بالمدينة. عنوان: سرية بن أبي العوجاء السلمي. المسلمون بلغ عددهم في هذه السرية 50 رجلا، القيادة تحت قيادة ابن أبي العوجاء. المشركون بنو سليم. سير الحوادث: سار ابن أبي العوجاء في رجاله إلى بني سليم وفطن لهم بنو سليم، فأعدوا لهم العدة وأحدقوا بالمسلمين من كل جانب، وقتل المسلمون قتال صابر محتسب، وقتلوا كلهم ما عدا ابن أبي العوجاء حيث جرح وظن أنه مات، ولما خلت أرض المعركة من القوم تحامل على نفسه وعاد إلى المدينة. سرية غالب بن عبد الله الليثي. المسلمون بلغ عددهم 17 رجلا أو بين 10 و20 رجلا، حيث لم نجد لهم عددا معينا في المراجع يحدد ذلك، القيادة تحت قيادة غالب بن عبد الله الليثي. المشركون بني الملوح بالكديد وهم من بني الليث حاشية موضع بالحجاز بينه وبين مكة 67 كيلومترا تقريبا انتهت الحاشية. سير الحوادث: خرج غالب برجاله حتى وصل قديدة حاشية موضع قريب من مكة انتهى، فوجد رجلا فقال له الرجل: إنني أريد الرسول لأسلم، فأمسك به غالب واحتجزه وقال له: إن تكن مسلما فلن يضرك رباطنا يوما وليلة، وإن تكن غير ذلك نستوثق منك. انتهى الشريط الثاني من كتاب الاستراتيجية العسكرية لسرايا الرسول القائد صلى الله عليه وسلم، وله بقية على الشريط الثالث. الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثالث من كتاب الاستراتيجية العسكرية. نتابع القراءة في سرية غالب بن عبد الله الليثي. وكان طريقة غالب مع الرجل حكيمة، فقد يكون جاسوسا لقومه وأراد بهذا الكلام أن يفلت من المسلمين، وذلك لقطع الشك باليقين. وأصل المسلمون سيرهم حتى وصلوا كديدة عند غروب الشمس، وكانوا حتى نام القوم فشنوا عليهم الغارة واستاقوا النعم ورجعوا إلى المدينة حاشية. وقد رأى أن القوم أقبلوا على المسلمين، ولكن الله نجى المسلمين بسيل حال بين الفريقين، فكان القوم يرون أنعامهم تساق أمامهم ولا يستطيعون الوصول لذلك. رواه الإمام أحمد في مسنده في الجزء الثالث الصفحة 67 بعد 400 انتهى. سرية غالب بن عبد الله الليثي. بلغ عدد المسلمين 100 رجل ومعهم أسامة بن زيد، وكانت القيادة لغالب بن عبد الله الليثي. المشركون كانوا بني مرة، كانت أسبابها الانتقام لأصحاب بشير بن سعد بفدك. صار غالب في رجاله وفي الطريق خطب فيهم خطبة قال فيها: لا تعصوني، فإن الرسول قال: من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصاه فقد عصاني، وإنكم متى تعصوني فإنكم تعصون نبيكم. حاشية الطبقات الكبرى لابن سعد في الجزء الثاني انتهى. ثم أصدر أوامره كالتالي: 1- آخى بين الجند وقال: يا فلان، أنت وفلان لا يفارق أحد منكما صاحبه، وإياكم أن يرجع رجل منكم فأقول له: أين صاحبك؟ فيقول: لا أدري. اثنان: إذا كبرت فكبروا. حاشية: نور اليقين. انتهى. وسار بالقوم وأغار على بني مرة مع الصباح، فقتل منهم من قتل، وهرب الباقون واستاق النعم، وعاد إلى المدينة منتصرا، وبذلك أعطوا بني مرة درسا قاسيا. سرية شجاع بن وهب الأسدي. المسلمون كانوا 24 رجلا، وكانت القيادة لشجاع بن وهب الأسدي، أما المشركون فكانوا جمعا من هوازن. سار شجاع إلى ناحية ركبة، حاشية: أرض بني عامر بين مكة والعراق، معدن البلدان، الجزء الرابع. انتهى. من وراء المعدن بالصي. المعدن معدن الهردة بنجد في ديار بني كلاب، والصي وهو موقع بنجد معناه السواء، وهو علم لفلاة على جادة البصرة إلى مكة. انتهى. وكان يسير ليلا ويكمن نهارا حتى صبحوا القوم وأصابوا نعمة فاستاقوها وقدموا إلى المدينة بعد غياب دام 15 ليلة. لم نعثر في المراجع ما يفيد بحدوث قتال مع القوم. سرية كعب بن عمير الغفاري. كان المسلمون 15 رجلا، وكان المشركون جمعا. سير الحوادث: ذهب كعب حتى انتهى إلى أطلاق الشام، ووجد الجمع هناك ودعاهم إلى الإسلام، ولكن من المؤسف أن القوم قاتلوا المسلمين حتى أبادوهم، ما عاد رجلا من المسلمين كان جريحا وظن أنه ميت. فلما جن الليل عاد أدراجه ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم الخبر، فتأثر عليه السلام بذلك وأراد تجهيز سرية أخرى لتأديبهم، ولكن علم في النهاية أنهم ارتحلوا عن مكانهم. حاشية: أطلاح موضع من وراء ذات القرى، وأما الرجل فيقال إنه كعب بن عمير قائد السرية. نور اليقين. وانتهت الحاشية. نتائج السرية: 1- وطبت هيبة المسلمين في الشمال لدى القبائل هناك. 2- انتشر الإسلام في بعض تلك البقاع. عنوان: غزوة مؤتة في جمادى الأولى سنة 8 من الهجرة. حاشية: أطلق عليها بعض المؤرخين غزوة بينما الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن فيها، ولم نجد تعليلا لذلك. راجع ابن هشام في تهذيب السيرة ونور اليقين والرسول القائد. انتهت الحاشية. قوات الطرفين: المسلمون 3000 رجل. القيادة مرتبة: الأول فالأول، بالتعاقب من يقتل وتولى الآخر القيادة. كانوا زيد بن حارثة الكلبي، جعفر بن أبي طالب، عبد الله بن رواحة. المشركون والرومان 100,000 من الروم بقيادة هرقل قيس الروم، ومعهم من العرب الموالين لهم كذلك. حاشية: تذكر بعض المراجع عدم اشتراك هرقل في هذه المعركة، من الكامل في التاريخ لابن الأثير في الجزء الثاني. انتهت الحاشية. النصارى كانت تحت قيادة هرقل. العرب كانت تحت قيادة مالك بن رافلة بين معقوفتين زافلة. الموقع عند مؤتة. حاشية: هي بأدنى البلقاء، والبلقاء دول دمشق، الطبقات الكبرى لابن سعد في الجزء الثاني. قيل هي قرية قريبة من الكرك، وهي مشارف الشام. نور اليقين. انتهت الحاشية. أسبابها: 1- تأديب شرحبيل عامل هرقل حيث قتل حامل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. 2- تأديب الأعراب الذين غدروا بدعاة المسلمين بذب الملاح. وصايا النبي صلى الله عليه وسلم: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الجيش بعد أن ندب له وجهزه وأدعهم بعد أن أوصاهم عليه الصلاة والسلام قائلا: أوصيكم بتقوى الله وبمن معكم من المسلمين خيرا. أو قال: أغزوا بسم الله في سبيل الله فقاتلوا من كفر بالله، لا تغدروا ولا تغلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى 3، فأيتهن ما أجابوك إليها فاقبل منهم واكفف عنهم. 1- أدعهم إلى الدخول في الإسلام، فإن فعلوا فاقبل منهم واكفف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، فإن فعلوا فأخبرهم أن لهم مال المهاجرين وعليهم مال ما على المهاجرين، وإن دخلوا في الإسلام واختاروا دارهم فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله، ولا يكون لهم في الفيء ولا في القسمة شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. القسمة الغنيمة. 2- فإن أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية، فإن فعلوا فاقبل منهم واكفف عنهم، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. وإن أنت خسرت أهل خصم أو مدينة فأرادوك أن تستنزلهم على حكم الله فلا تستنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. وإن حاصرت أهل حصن أو مدينة فأرادوك على أن تجعل لهم ذمة الله وذمة رسوله فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة رسوله، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أبيك وذمة أصحابك، فإنكم إن تغفروا ذمتكم وذمة آبائكم خير لكم من أن تغفروا ذمة الله وذمة رسوله. حاشية المغازي للواقدي في الجزء الثاني انتهى. كما يريدها الواقدي برواية شانية عن خالد بن يزيد قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم مشيعا لأهل مؤتة حيث بلغ ثنية الوداع، فوقف ووقفوا حوله فقال: اغزوا بسم الله فقاتلوا عدو الله وعدوكم بالشام، وستجدون فيها رجالا في الصوامع المعتزلين للناس فلا تعرضوا لهم. حاشية جمع صومعة وهي بيت العبادة عند النصارى المعدن الوسيط. انتهت الحاشية. وستجدون آخرين للشيطان في رؤوسهم مفاحص فاقلعوها بالسيوف. حاشية مفحص القطاع موضعها التي تجثم فيه وتبيض، أي أن الشيطان قد استوطن رؤوسهم فجعلها لهم مفاحص. المغازي الجزء الثاني انتهى. ولا تقتلن امرأة ولا صغيرا مرضعا ولا كبيرا ثانية، ولا تغرقن نخلة، ولا تقطعن شجرة، ولا تهد بيتا. حاشية انظر لقوله تعالى: والنازعات غرقا. المعدن الوسيط الجزء الثاني انتهى. كما يذكر الشيخ محمد الخضري باك رحمه الله في كتابه: اغزوا بسم الله فقاتلوا عدو الله وعدوكم بالشام، وستجدون فيها رجالا في الصوامع المعتزلين فلا تتعرضوا لهم، ولا تقتلوا امرأة ولا صغيرا ولا بصيرا ثانية، ولا تقطعوا شجرة، ولا تهدموا بناء. هذه هي الوصايا التي أوصى بها المصطفى صلى الله عليه وسلم جيشه، وسنتعرض لها لمن طوت عليه من مبادئ ونقارنها مع قوانين ونظم اليوم، وذلك في الدروس المستفادة. سير الحوادث. صار الجيش وعصرت أنباؤه للروم وتجهزوا بالعدد والعتاد، ولما التقى الطرفان رأى المسلمون أن موقع مؤتة مناسب لهم لوجود بعض العوائق الطبيعية التي تساعدهم، فاختاروا الموقع. ولما رأى المسلمون كثرة عدد عدوهم تشاوروا فيما بينهم في أن يرسلوا للرسول أن يمدهم بمدد، ولكن عبد الله بن رواحة كان يجيب القوم إجابة الرجل المؤمن الذي اشترى الآخرة وفرغ من الدنيا، الذي خرج طالبا من ربه الشهادة في سبيله قائلا لهم: يا قومي والله إن التي تكرهون لا التي خرجتم تطلبون، الشهادة. وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة، ولكن بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسنين، إما الظهور وإما الشهادة. فقال القوم حينئذ: صدق ابن رواحة. وبدأ القتال بين الفريقين، وذلك باندفاع زيد بن حارثة حاملا الراية إلى صفوف الأعداء حتى مزقته الرماح، فأخذ جعفر رضي الله عنه الراية وقاتل حتى قطعت يده اليمنى فأخذ الراية باليسرى، وقاتل حتى قطعت يده اليسرى فضمها إلى صدره فقتل، فاستلم الراية عبد الله بن رواحة وقاتل بالقوم حتى قتل. حينئذ تناول الراية رجل يدعى ثابت بن أقرم أخو بني عجلان صاحب المسلمين: يا قوم اصطلحوا على رجل منكم، فعرضوها عليه فأبى فاختاروا خالد بن الوليد. حاشية تذكر بعض المصادر أنه تردد بعض التردد، ولكن شجع نفسه واقتحم ميدان المعركة حتى قتل. انظر سيرة ابن هشام في الجزء الرابع والمغازي في الجزء الثاني ونور اليقين. انتهت الحاشية. ومما يذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم نعى خبر القواد الثلاثة قبل وصول خبرهم، وفي ذلك قال عليه الصلاة والسلام: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها ابن رواحة فأصيب، حتى أخذها سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم. استطاع خالد بن الوليد أن يعرف موقف عدوه وأن عدوه متفوق عليه بالعتاد والعدة، فقيل إنه قاتل قتالا شديدا وأبلى بلاء حسنا، وقرر القيام بعملية انسحاب تضمن له تأمين جنوده أثناء الانسحاب، فقام بإهانة عدوه بأنه مهاجم ووضع الخطة بتصرف حسن. وسندرس تصرفات خالد بن الوليد في الفصل القادم. خالد بن الوليد والانسحاب. تصرفات القائد الجديد. ما هو الانسحاب؟ هو الرجوع إلى الخلف انتظارا لظروف مناسبة لاستئناف القتال وربما خدعة للعدو، ولكن يجب أن يكون تحت إدارة حازمة وقيادة حكيمة. إن الانسحاب من أصعب العمليات العسكرية على الإطلاق لاحتمال تحوله إلى هزيمة وكارثة تؤدي إلى خسائر فادحة بالقوة لا يعلمها إلا الله، ولكن خالدا بفطنته وذكائه عاد توزيع قواته توزيعا منظما، إذ كون فرقة لتكون خلفه لإهام العدو بوصول مدد جديد للمسلمين، كما غير معالمه أمام العدو في مواقع جنوده فجعل الميمنة ميسرة والميسرة ميمنة، وجعل الساقة في موضع المقدمة والمقدمة في موضع الساقة، ووضع قوة صغيرة خلف الجيش لإثارة ضوضاء وغبار، واستفاد من حلول الظلام، كما كون فرقة أخرى لتخليص بعض قوة المسلمين من التطويق الذي كان نهايته الفناء لها. وبذلك استطاع خالد بن الوليد أن ينسحب انسحابا تاما دون أن يكبد قواته خسائر تذكر، وعاد بها إلى المدينة. ولكن أهل المدينة استقبلوهم يحثون التراب في وجوههم قائلين لهم: يا فرار، أفررتم من سبيل الله؟ ولكن القائد المصطفى صلى الله عليه وسلم قال لهم: إنهم ليسوا بالفرار ولكنهم الكرار إن شاء الله تعالى. خسائر الطرفين: استشهد من المسلمين 12 رجلا. الروم كانت خسائرهم أضعافا مضاعفة مما أثر على معنوياتهم فلم يطاردوا المسلمين. النتائج كانت معركة استطلاعية. 2 استفاد منها المسلمون في اكتشاف تكتيك الروم وحلفائهم. 3 الأخذ بثأر الدعاة الذين قتلوا غدرا. 4 زيادة هيبة المسلمين في قلوب الروم. سرية عمرو بن العاص: المسلمون 300 رجل، القيادة عمرو بن العاص، المشركون جمعا من قضاعة، القيادة رؤساء قبائل بل وعذرة وبلقين، وتسمى عند بعض كتاب التاريخ بغزوة ذات السلاسل. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عمرا إلى الشمال من الجزيرة العربية، وذلك لأن والدة عمرو من هناك، ومن السهل أن يستميلهم بصلة القرابة، إذ لها ذلك الأثر الكبير في نفوس العرب. أسباب الغزوة: 1 رد هيبة المسلمين بعد غزوة مؤتة. 2 تشتيت وضرب حشود القبائل هناك. سير الحوادث: لما وصل عمرو بن العاص إلى ذات السلاسل مكان يبعد عن المدينة 10 أيام، خشي كثرة العدو، فأرسل في طلب نجدة من الرسول صلى الله عليه وسلم، فأمده الرسول صلى الله عليه وسلم بجيش بلغ 200 رجل من صراط المهاجرين والأنصار بقيادة أبي عبيدة بن الجراح، ومعهم أبو بكر وعمر. وحين وصل المدد إلى المسلمين بقيادة أبي عبيدة ظهر اختلاف بسيط، كما يذكر محمود شيد خطاب في كتابه بين عمرو وأبي عبيدة، نذكره نقلا عن المؤلف فيقول: لما وصل المدد قال عمرو: إنما جئت مددا. فقال له أبو عبيدة: لا، ولكني على ما أنا عليه وأنت على ما أنت عليه. فأجابه عمرو: أنت مدد لي. فقال أبو عبيدة: يا عمرو، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي: لا تختلف، وإنك إن عصيتني أطعتك. انظر إلى سمو الأخلاق، ترى لو كان هذا في زماننا لتطاحن الفريقان واحتدم الخلاف بينهما وقامت المعارك بين الجانبين، ولكن الإيمان إذا انغرس في النفوس زادها علوا وشموخا عن توافه الأمور، ولا يرى إلا ما يصلح لرفع كلمة لا إله إلا الله خفقة عالية: اللهم ارزقنا إيمانا كاملا. كما نعد ذكر حادثة أخرى لعمر بن العاص تدل على حزمه في هذه السرية، وكيف كان موقف أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب. أراد رجال من الجيش إيقاد النار، فمنعهم عمرو، فأنكر عليه عمر بن الخطاب، فقال أبو بكر: إننا بعثه علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم رئيسا لمعرفته بالحرب أكثر منا، فلا تعصه. فانتفل عمر. انظر لرأي الصديق من تأخذه الأنفة وسبقه إلى الإسلام وقربه من الرسول صلى الله عليه وسلم، بل طبق كلام الرسول صلى الله عليه وسلم: من يطيع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. وانظر إلى التزام عمر بن الخطاب وتأدبه أمام أبي بكر وامتثاله الأمر. وأخذ عمرو في مطاردة القبائل وشتتها شر تشتيت، ولم يبق لهم جمعا يتجمعون فيه، وبذلك أعاد المسلمون هيبتهم عند تلك القبائل المتاخمة للشام. سرية الخبط، وهو ما سقط من ورق الشجر بالخبط والنفض. المسلمون 300 من المهاجرين والأنصار، بينهم عمر بن الخطاب، القيادة أبو عبيدة ابن الجراح، المشركون جهينة بالقبلية. سرى بين ينبع والمدينة، ما سال منها إلى ينبع سمي الفور، وما سال منها إلى المدينة سمي القبلية. بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة ابن الجراح إلى جهينة بالقبلية من جهة الساحل، وسرى القوم وأصابهم جوع شديد حتى أكلوا الخبط، وكان بينهم قيس بن عبادة، فنحر لهم 3 جزر، وفي اليوم الرابع أراد أن ينحر، ولكنه قائد السرية، والسبب لأنه أخذ تلك الجزر بدين على أبيه، ثم رجعوا إلى المدينة دون أن يلقوا كثيرا من عدوهم. سرية أبي قتادة إلى خضرة أرض بنجد. المسلمون 15 رجلا، القيادة أبو قتادة الأنصاري، المشركون غطفان. سير الحوادث: سار أبو قتادة بمن معه، وكان يسير ليلة ويقنى النهار حتى وصل فهجم على حاضر، وهو من أهل الحضر الحي العظيم. وأخاط بهم وصرخ رجل منهم يا خضرة، وقاتل المسلمون وانتصروا واستاقوا النعم وعادوا للمدينة بعد غياب دام 15 ليلة. سرية أبي قتادة الأنصاري. المسلمون 8 أنفار، القيادة أبو قتادة الأنصاري. لم نعثر فيما لدي من مراجع على عدد المشركين سوى أنها موجهة إلى بطن أضن بين ذي خشب والمروة. الغرض من السرية إيهام المشركين أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد غزو مكة. سير الحوادث. صار أبو قتادة في رجاله الذين بلغ عددهم 8 نفر إلى بطن أضن. وصلت السرية إلى المكان دون أن تلقى عناء. حين وصولهم بلغهم أن النبي صلى الله عليه وسلم وصل مكة فلحقوا به. الدروس المستفادة من غزوة مؤتة ومن السرايا الأخرى. في نهاية أي معركة أو عملية من العمليات لا بد من دراسة نتائجها، ولا بد من أخذ العبر منها وتلافي الأخطاء إن وجدت، وزيادة التدريب إن حصل تقصير. وهذا يأتي سواء كان المجال مجالا عسكريا أو مجالا مدنيا. وفي حالة عدم الدراسة نجد أن الأخطاء تتكرر وكأن كل شيء يسير في مكانه دون التقدم خطوة واحدة. ولذا نجد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يأخذ عدته في كل سرية وفي كل غزوة حتى لا يؤخذ على حين غرة. وهذه صفة من صفات القائد الناجح. لذا لابد لنا من استعراض الدروس المستفادة لنأخذ عبرة منها، ولا يهم أن وقتها قد انتهى، ولكننا دائما بحاجة لها في كل وقت وفي كل حين. الأمة الآن بحاجة للرجوع إلى عقيدتها الصافية، إلى تتبع خطوات نبيها، وليس لها نجاح ولا فلاح إلا باقتفاء الأثر. وكما قال الإمام مالك ابن أنس يرحمه الله: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. إذن ما الدروس؟ الانسحاب. يعتبر انسحاب خالد بن الوليد عملا عسكريا فذا لا يستطيع أن يحققه أي قائد إلا إذا كان على قدر كبير من المعرفة بالعمليات العسكرية. استطاع خالد أن يخلص بقية قواته الكبيرة من الموت المحقق الذي كاد أن يذهب بالبقية الباقية. لقد قام خالد بعمل لم يكن متوقعا آنذاك، ولم يجل بحسبان الروم، فأنقذ جيش المسلمين. لذا قام خالد بن الوليد بالعمل الآتي: 1- خداع العدو وتضليله بأن مددا جاء للمسلمين. 2- حافظ على سلامة المسلمين في عملية الانسحاب. لذا قام بإصدار أوامره كالآتي: 1- وضع صفا طويلا في مؤخرة جيشه وجعلهم يحدثون جلبه لتنفيذ الفقرة رقم 1 وهي خداع العدو. 2- غير وضع الميمنة والميسرة والقلب براياتها حتى يظن الروم أن مددا جاء للمسلمين، لأن الوجوه قد تغيرت والأعلام كذلك، وأصبح القلب في المؤخرة والميمنة في الميسرة والميسرة بالميمنة. كل هذا أردف الروم وقالوا إن مددا جاء للمسلمين. كيف تم الانسحاب؟ قبل البدء به نود أن نمر على بعض التعابير الشائعة في الانسحاب. من التعابير العسكرية الشائعة: 1- قد يؤدي الانسحاب إلى هدوم مباغت، ولكن نسبة نجاحه ضئيلة إلا إذا كانت القوة مدربة تدريبا شاقا حتى تستطيع أن تحققه. 2- قد يؤدي الانسحاب إلى قضاء تام على القوة المنسحبة في تطبيق خطة الانسحاب. 3- قد يكون الانسحاب خطة في خدعة العدو، وذلك لانسحاب قوة يسيرة، ومن الأخرى تكون متوقفة أشد اليقظة لتطبيق الهجوم ولتكبيد قوة العدو المهاجم خسائر فادحة. هذه التعابير يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، ولا بد لها من دراسة دقيقة، ولا بد لها من تطبيق جيد وإشراف حذر حتى لا تفشل الخطة، كما تحتاج إلى قيادة قائد محنك خبير بدروب الحرب ومخارجها. هذه الأشياء بحمد الله كانت متوفرة في خالد بن الوليد، الرجل العسكري الفذ الذي استطاع أن ينقذ جيشه من نهاية مؤلمة. وتمت عملية الانسحاب كالآتي. كانت عملية الانسحاب والتراجع التي قام بها خالد بن الوليد أثناء معركة مؤتة من أكثر العمليات في التاريخ العسكري مهارة ونجاحا، بل إنها تتفق وتتلائم مع التكتيك الحديث للانسحاب. فقد عمد خالد إلى سحب الجناحين بحماية القلب، ولما أصبح الجناحان بمنأى عن العدو وفي مأمن عنه عمد إلى سحب القلب بحماية الجناحين إلى أن تمكن من فصم القتال وضمان سلامة الانسحاب كليا. كم كانت عملية الانسحاب دقيقة، وكما يصفها عباس العقاد في اتخاذ قرار الانسحاب حيث يقول: وهو أصعب من النصر في بعض المآزق، لأن النصر ميسور مع اجتماع العدة له مع احتمال الشدة فيه، ولكن الارتداد المأمون غير ميسور لكل من يريده وهو في أضعف الموقفين، إلا أن تكون له خبرة بالقيادة تكافئ الرجحان في قوة العدو الذي يرتد بين يديه. هكذا كان خالد في انسحابه يضرب لنا أروع المثل للقائد المسلم المحنك الذي يعرف ويتبصر بعواقب الأمور. القيادة. وهذه النقطة كان بودي بحثها قبل عملية الانسحاب، ولكن عملية الانسحاب كانت عظيمة مما دفعني للكتابة عنها أولا. عندما قتل القادة الذين عينهم النبي صلى الله عليه وسلم أخذ اللواء رجل يدعى ثابت ابن أقرم وجعل يصيح بالأنصار، فجعل الناس يثوبون إليه من كل وجه وهم قليل، وهو يقول إلي أيها الناس، فاجتمعوا إليه، فنظر ثابت إلى خالد بن الوليد وقال خذ اللواء يا أبا سليمان، فقال خالد لا أخذه، أنت أحق به مني، أنت رجل لك سن وقد شهدت بدرا. فقال ثابت خذه أيها الرجل، فوالله ما أخذته إلا لك، فأخذه خالد. انظر إلى تدبير أمر القيادة وعدم التأخير حتى يلتئم شمل المسلمين، إن نور الإيمان يهدي الإنسان المسلم في وقت الشدائد للأمور الصائبة، وإن نور العقيدة الصافية يحافظ على مصلحة الأمة ولم الشمل وعدم التفرق. كل ذلك تراه من خلال الحوار الذي دار بين ثابت وخالد، حيث يتبين لك كيف يؤثرون مصالح المسلمين على مصلحتهم الشخصية. لم ينتهز الفرصة ويولي نفسه القيادة، بل نظر إلى الأكفأ والأجبر، وفي تلك اللحظة لم يكن يصلح لها إلا خالد. ولكن ما هي الأسباب في عدم توليته الإمارة من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يجيب على هذا السؤال عباس العقاد بقوله فلم يتولى خالد قيادته أي الجيش لأنه كان على الأرجح أحدثهم عهدا بالدخول فيه. اللقب في اللغة ما يشعر بمدح أو ذم، والمراد به هنا المدح خاصة، وهو عبارة عن إضافة اللقب بالمعنى المراد إلى القادة الذين يقومون بعمل يرفع من سمعة الأمة. وفي ذلك يقول العقاد فتلك هي السنة النبوية تسبق النظم العصرية في تقدير القائد البارع بقيمة النجاح في ارتداده، كما في تقديره بقيمة النجاح في تقدمه وانتصاره. وكان اللقب الذي أطلقه المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما قال حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم. ومن هذا التاريخ سمي خالد بسيف الله، ثم في رواية أخرى اللهم إنه سيف من سيوفك أنت تنصره، فمن يومئذ سمي خالد بسيف الله. تحمل المشاق. مر معنا في سرية الخبط كيف أن المسلمين أصابهم الجوع فصبروا حتى أكلوا الخبط من الجوع وهو من ورق الشجر، وهذا تدريب، حيث نجد أن جيوش العالم تخصص لذلك دورات لأفرادها وتدربهم على تحمل المشاق والمصائب والصبر على الجوع في حالة قطع الإمدادات عنهم. ولكنهم لم يأتوا بشيء جديد، فمعلم البشرية صلى الله عليه وسلم هو الذي أرسى هذه القواعد والمبادئ. المباغتة. إن المسلمين في سراياهم اعتمدوا على هذا المبدأ وطبقوه حتى يفاجئوا العدو، وقد صاروا يمشون بالليل ويتمعون بالنهار مختبئين حتى لا يعطوا فرصة لعدوهم لكشف تحركاتهم. المعنويات. ولا تسأل عن ذلك عند الرجل المسلم المقاتل، فقد كانت معنوياته مرتفعة، يهجم ولا يبالي، اقتحم أبواب الشهادة في نشوة بالغة وإقبال عجيب. أدخل الله الرعب في قلوب أعداء المسلمين مما يرونه من إقبال على القتال وعلى حب الموت، شعارهم الموت والشهادة في سبيل الله أو النصر والفوز. تقييم القوى. لا نسبة بين قوى المسلمين وقوى الروم، فالروم على أرضهم قريبة منهم ذخائرهم ومؤنهم، والمسلمون على عكس ذلك في بلاد غريبة بعيدون عن العتاد والعدة، قريبون من الله بقلوبهم وإيمانهم. لو أحاط بهم المشركون من كل جانب لوجدت المسلمين كأنهم نواة صغيرة في خضم بحر زاخر. موقف الروم من انسحاب خالد. كانت استخباراتهم ضعيفة حيث لم يكن لديهم العلم التام بما يدور في مواقع المسلمين، ولم يستطيعوا اكتشاف حيلة خالد، لذا استطاع خالد أن يكون متربعا على قمة النصر بالنسبة لظروف المعركة وإنقاذ المسلمين من موت محقق قد يعرض الدعوة الإسلامية لمحنة لا يعلم مداها إلا الله. وفي ذلك يقول العقاد لأن الجيش قد خرج من المدينة تأديبا لأناس متصلفين قتلوا رسولا واحدا أو قتلوا وفدا لا تتجاوز عدته 15 رجلا، فإذا تورط هذا الجيش في الزحف حتى اصطلم كله ولم يعد منه أحد، فكيف يكون وقع هذا التأديب المعكوس في نفوس البادية المتحفزة أو في نفوس أهل مكة ولم تسلم مفاتيحها بعد للمسلمين؟ إنه لا يبعث السخرية والاستهانة من حيث أريدت له الهيبة والمنعة، وإنه لا يثير من الفتن ومساوئ الظنون ما يصعب استدراكه في سنين. سرية عمرو بن العاص. 1- كانت استبداد هيبة المسلمين في الشمال. 2- منع القبائل من حشد أية قوة وذلك بعد معركة مؤتة. الفصل الرابع سرايا هدم الأصنام. مقدمة. أطلقت على هذه السرايا سرايا هدم الأصنام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وجهها إلى أماكن عبادة المشركين، وكان لها قائد ومعه جنود قد لا يقل عددهم عن عدد أي سرية مضت، فرأيت وضع هذا العنوان لها اكتمالا للموضوع. وربما تعرضت هذه السرايا للقتال ولم يتطرق معظم الكتاب والباحثين لهذا الموضوع كموضوع مستقل، وإنما تطرقوا لها باعتبارها مجموعات أرسلها الرسول صلى الله عليه وسلم، باعتبارها سرايا مستقلة ولها مهماتها الموكلة إليها. سرية خالد ابن الوليد. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم خالد ابن الوليد في 30 فارسة لهدم العزة، وهو من أكبر أصنام قريش، وكان مقاما ببطن نخلة حاشية مكان بين مكة والطائف. انتهى. توجه خالد إلى هناك وهدمها، ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بهدمها، فسأله هل رأيت شيئا؟ فقال لا، فأخبره المصطفى صلى الله عليه وسلم بأنه لم يهدمها، فرجع لها خالد مغتاظا وجرد سيفه، فخرجت له امرأة عريانة سوداء ناشرة الرأس، فضربها خالد فجز لها باثنين، ورجع للرسول صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال نعم تلك العزة وقد يئست أن تعبد ببلادكم أبدا. سرية عمرو بن العاص. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص إلى هذيل لهدم صنمها ويدعى سواعا، ولم نعلم عن عدد الرجال الذين ذهبوا معه، وذهب إلى هناك فهدمها. سرية سعد بن زيد الأشهلي. أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في 20 فارسة، وذلك لهدم مناه، وهي خاصة لكلب وخزاعة، ومكانها بالمشلل حاشية جبل يطل على ساحل البحر الأحمر. انتهى. فتوجه إليها وهدمها. سرية علي بن أبي طالب. في ربيع الأول من السنة 9 أرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب إلى طيء لهدم صنمهم فلس في 150 رجلا، فسار إليه وهدمه وأحرقه، وحارب عباده وهزمهم واستاق نعمه وسبى سبيهم، وكان فيهم سفانة بنت حاتم الطائي. ولما رجع إلى المدينة طلبت سفانة من النبي صلى الله عليه وسلم أن يمن عليها، فمن عليها وأعتقها، وكانت سببا كذلك في إسلام أخيها عدي الذي فر إلى الشام حينما رأى المسلمين قاصدين بلاده. هدم اللات. وذلك حينما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن ثقيفا أسلمت، أرسل أبا سفيان والمغيرة بن شعبة الثقفي في 14 رجلا لهدم صنم ثقيف، فذهبوا وهدموه. سرية الطفيل بن عمرو الدوسي. بعث النبي صلى الله عليه وسلم الطفيل لهدم صنم ذي الكفين، وكان موقعه في الطائف، وأمره أن يستمد قومه ويوافيه بالطائف، ففعل ما أمره به المصطفى صلى الله عليه وسلم، وانحدر معه من قومه 400 سراعا، فوافوا النبي صلى الله عليه وسلم بالطائف بعد مقدمه بأربعة أيام، وقدم بدبابة ومن جنيق، وقال يا معشر الأزد من يحمل رايتكم؟ فقال الطفيل فمن كان يحملها في الجاهلية؟ النعمان بن بازي اللهبي. قال صلى الله عليه وسلم أصبتم. الوجه الثاني يبدأ حالا. نتابع القراءة في سرايا هدم الأصنام، ومن ثم في سرايا أخرى. سرية أبي عامر الأشعري. أسبابها: بعد غزوة حنين انقسم المشركون إلى 3 فرق، الأولى لحقت بالطائف، والثانية لجأت بنخلة، والثالثة تعسكرت بأوطاس حاشية واد بديار هوازن. انتهى. وهي التي أرسل لها الرسول صلى الله عليه وسلم أبا عامر الأشعري. سير الحوادث. سار أبو عامر الأشعري في مجموعة من الرجال، وكان من ضمنهم أبو موسى الأشعري، حتى وصل إلى القوم وقاتلهم ونصره الله عليهم. وفي هذه السرية توفي أبو عامر وخلف على القوم ابن أخيه أبا موسى الأشعري. سرية قيس بن سعد. وهذه السرية بعد عمرة النبي صلى الله عليه وسلم التي اعتمرها، جهزها تحت قيادة قيس وأرسلها إلى صباء، وذلك ليدعوهم إلى الإسلام. حاشية هي قبيلة باليمن. انتهى. وبلغ تعداد هذه السرية حوالي 400 رجل. وبينما الرسول صلى الله عليه وسلم يجهز السرية، إذ جاءه رجل وقال له يا رسول الله إني جئتك وافدا عما ورائي، فاردد الجيش وأنا لك بقومي. فرد النبي صلى الله عليه وسلم السرية، ورجع الرجل بعد أن ذهب إلى قومه في 15 رجلا، ونزلوا عند سعد ابن عبادة وبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم وضمنوا قومهم ورجعوا إليهم وانتشر الإسلام بينهم، وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم 100 رجل في حجة الوداع. سارية عيينة ابن حصن، حاشية نور اليقين، الصفحة 27 بعد 200، انتهى. أسبابها: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بشر بن سفيان العدوي إلى بني كعب خزاعة لأخذ صدقاتهم، فمنعهم بنو تميم المجاورون لهم عن ذلك. فلما علم الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك أرسل عيينة بن حصن في 50 فارسا من الأعراب، ولما وصلهم حاربهم وأسر منهم 11 رجلا و20 امرأة و30 صبية، وسار بهم إلى المدينة، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بجعلهم في دار رملة بنت الحارث. ولما علم بني تميم جاءوا في أثرهم، وكان فيهم عطارد بن حاجب والزبرقان ابن بدر وعمر بن الأهتم، ووصلوا إلى المدينة وانتظر الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما أبطأ عليهم نادوه بصوت غليظ جاف قائلين: يا محمد اخرج إلينا نفاخرك، فإن مدحنا زين وذمنا شيء. فرد عليهم المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله: ما بالشارب وإثنا ولا بالفخار أمرنا. ثم تفاخروا عنده بعد صلاة الظهر وأسلم القوم، ورد النبي صلى الله عليه وسلم عليهم أسراهم. سرية خالد ابن الوليد إلى بني المصطلق، أسبابها: بعث النبي صلى الله عليه وسلم الوليد بن عقبة ابن أبي معيط لبني المصطلق لأخذ صدقاتهم، وحينما علموا به خرج منهم 20 متقلدين سلاحهم احتفاء بمقدمه، ولكن الرجل كان بينه وبينهم عداوة في الجاهلية، فظنوا أنهم يريدون قتاله، فرجع إلى الرسول يخبره بأن القوم ارتدوا ومنعوا الزكاة، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد للتأكد من صحة الخبر. سير الحوادث: كان خالد بن الوليد رضي الله عنه شديد الذكاء والفطنة، فسار هو وجنوده في خفية، وأصل إليهم عند الفجر وسمع آذانهم بوقت الفجر، وذهب إليهم فلم ير منهم إلا السمع والطاعة. وفي الوليد بن عقبة نزلت هذه الآيات: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الحجرات، الآية 6. سرية علقمة ابن مجزز المدلجي: علم الرسول صلى الله عليه وسلم من أهل جدة أنهم رأوا ناسا من الحبشة في مراكب ويريدون الإغارة عليهم. سير الحوادث: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم علقمة في 300 رجل، فانتهى إلى الجزيرة وخاض البحر إليهم فهربوا منه، ثم انصرف. فلما كان ببعض المنازل استأذنه بعض الجيش في الانصراف حيث لم يلقوا كثيرا، فأذن لهم وأمر عليهم عبد الله بن حذافة السهمي، وكانت فيه دعابة، فقال: عزمت عليكم إلا توافبتم في هذه النار. فقام بعض القوم فاحتجزوا حتى ظن أنهم واثبون فيها، فقال: اجلسوا، إنما كنت أضحك معكم. فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: من أمركم بمعصية فلا تطيعوه. سرية خالد بن الوليد إلى بني عبد المدان: في السنة 10 في ربيع الآخر أرسل النبي صلى الله عليه وسلم خالدا لبني عبد المدان بنجران، وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام، فإن أبوا فليقاتلهم بعد 3 مرات. فذهب خالد حتى وصل إليهم وبعث بعض أفراده ليدعوهم إلى الإسلام فأسلموا، وجلس خالد بينهم يعلمهم الإسلام والقرآن. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى خالد بالرجوع إليهم وبوفد منهم، ففعل خالد ما أمره الرسول صلى الله عليه وسلم. سرية علي بن أبي طالب: في رمضان من السنة 10 أرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب إلى مدحج، وأمره صلى الله عليه وسلم بالأوامر التالية: 1. الدعوة إلى قول لا إله إلا الله. 2. الأمر بالصلاة حين إجابتهم بنعم. 3. عدم قتالهم حتى يقاتلوكم. وسار علي إليهم، ولما وصل إليهم دعاهم إلى الإسلام، ولكنهم أبوا ورموه بالنبل، فقاتلهم علي حتى هزمهم، ودعاهم ثانية إلى الإسلام فأجابوه لذلك، وبايعه كبار القوم وأعطوه صدقتهم، وقفر راجعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فوافاه بمكة في حجة الوداع. سرية خالد بن الوليد إلى أكيدر: بعث الرسول صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد من تبوك في 420 فارسا إلى أكيدر بن عبد الملك بدومة الجندل، وكان أكيدر من كنده قد ملكهم وكان نصرانية. فقال خالد: يا رسول الله، كيف لي به وسط بلاد كلب، وإنما أنا في أناس يسير؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ستجده يصيد البقرة فتأخذه. فخرج خالد، وحينما انتهى إلى الحصن كان أكيدر قد خرج في تلك الليلة المقمرة لمطاردة بقر هو وأخوه حسان ومملوكان. فانتهز خالد الفرصة وهجم على أكيدر وأسره. أما أخوه حسان فامتنع وقاتل حتى قتل وفر المملوكان. وأجار خالد أكيدر وطلب منه فتح دومة الجندل فسرع فالفعل وصالحه وأخذه هو وأخاه مضاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة فصالحه على الجزية وحقن دمه ودم أخيه وخلى سبيلهما وكتب لهما كتابا ختمه بظفره الشريفة. حاشية: دومة الجندل تبعد عن المدينة 15 ليلة. انتهى. سرية أسامة بن زيد أسبابها للأخذ بفأر أبيه ممن قتلوه. سير الحوادث: جهز النبي صلى الله عليه وسلم وذلك في السنة 11 ل40 من صفر، وكان آخر بعث لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو أسامة بن زيد، وأمره أن يوطئ الخيل تخوم البلقاء والدارون من أرض فلسطين. وكان أسامة غلاما شابا، وكان تحت إمرته كبار الصحابة رضي الله عنهم أمثال أبي بكر وعمر. وقد اختلف الرواة في وجود أبي بكر مع بعث أسامة فمنهم من يقول إنه لم يكن معهم، ومنهم من قال بأنه كان معهم. أما حجة من قال إنه ليس معهم فهي أنه أثناء مرض الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمر أبا بكر بإمامة الناس والصلاة بهم، والجيش آنذاك مخيم بالجرف. جهز الرسول صلى الله عليه وسلم الجيش وأوصى قائده قائلا له: سر إلى موضع مقتل أبيك فأوطئهم الخيل، فقد وليتك هذا الجيش، فأغر صباحا على أهلي ابنا وحرق عليهم وأسرع سيلة تسبق الأخبار، فإن ظفرك الله فأقل اللبث فيهم وخذ معك الأدلاء وقدم العيون والطلائع أمامك. حاشية: ابنا محل قريب من مؤتة. انتهى. ولما كان يوم الأربعاء بدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم فحمى وصبه، فلما أصبح يوم الخميس عقد لأسامة لواء بيده الشريفة ثم قال له: اغزو بسم الله في سبيل الله فقاتل من كفر بالله. أسباب تعيين أسامة بن زيد: ما هي أسباب تعيينه بالرغم من وجود كبار الصحابة؟ يجيب على هذا السؤال محمد حسين هيكل. حاشية: حياة محمد حسين هيكل. عزيز مستمع، يجدر الحذر كل الحذر من مثل هذا الكتاب وصاحبه. انتهى. فيقول: والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بتعيين أسامة بن زيد أن يقيمه مقام أبيه الذي استشهد في موقعة مؤتة، وأن يجعل له من فخار النصر ما يجزئ به ذلك الاستشهاد، وما يبعث إلى جانب ذلك في نفس الشباب الهمة والحمية، ويعودهم الاطلاع بأعباء التبعات الجسام. حاشية: يكرر عزيز المستمع، يجدر البحث في عقلانية محمد حسين هيكل وما كتب حوله خاصة في هذا الكتاب. انتهى. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم معلما ومرشدا وقائدا يضع الأسس الصحيحة للأجيال التي بعده لزرع الثقة في الشباب ومشاركتهم في رفع الدعوة وفي رفع راية الجهاد. انظر إليه حينما سمع أن جماعة من الصحابة طعنوا في إمارة زيد لأنه لم يتجاوز 20، فقالوا: يستعمل هذا الغلام على المهاجرين الأولين. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا فخرج وقد عصب على رأسه عصابة وعليه قطيفة، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد أيها الناس، فما مقاله بلغتني من بعضكم في تأمير أسامة، ولئن طعمتم في إمارة أسامة لقد طعمتم في إمارة أباه من قبل، وأيم الله إن أباه كان للإمارة لخليقا، وإن ابنه من بعده لخليق بالإمارة، وإن كان لمن أحب الناس إلي، وإنهما لمخيلان لكل خير، فاستوصوا به خيرا فإنه من خياركم. ثم دخل بيته، ثم زاد المرض بالمصطفى صلى الله عليه وسلم، وسكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول: أنفذوا بعث أسامة. ثم ودع أسامة وقال له: اغدوا على بركة الله. وخرج أسامة إلى معسكره ليأمرهم بالرحيل، ولكنه بمرض النبي صلى الله عليه وسلم الذي اشتد عليه بقي. يقول بعض المؤرخين إن الجيش بقي لأن رسول صلى الله عليه وسلم ازداد مرضه ولا يرغبون الذهاب حتى يطمئنوا على صحة نبيهم، ولكن قدرة الله فوق كل شيء. لحق الرسول بالرفيق الأعلى والجيش ما زال بالمدينة، وبويع أبو بكر رضي الله عنه بالخلافة، فطلب الصديق من أسامة إبقاء عمر بن الخطاب معه ليساعده في أمر المسلمين، فوافق أسامة. وقد دار نقاش طويل حول إبقاء الجيش أو بعثه من قبل المسلمين أو تغيير أمير الجيش وتولية غيره، ولكن أبا بكر رفض ذلك قائلا: والذي نفس أبي بكر بيده، لو ظننت أن السباع تخطفني لأنفذت بعث أسامة كما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو لم يبق في القرى غيري لأنفذته. وفي مقالة أخرى يقول الصديق رضي الله عنه: والله لا أحل عقدة عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو أن الطير تخطفنا والسباع من حول المدينة، ولو أن الكلاب جرت بأرجل أمهات المؤمنين، لأجهزن جيش أسامة وآمر الحرس يكونون حول المدينة. هكذا كان الصديق رضي الله عنه صلبا في مواقف الحق وفي اتباع أوامر نبيه المصطفى. ماذا يقول فيه أبو هريرة رضي الله عنه؟ يقول: والله الذي لا إله إلا هو، لولا أن أبا بكر استخلف ما عبد الله. ثم قال الثانية، ثم قال الثالثة، فقيل: مه يا أبا هريرة. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه أسامة بن زيد في 700 إلى الشام، فلما نزل بذي خشب قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وارتدت العرب حول المدينة. فقال: والذي لا إله غيره، لو جرت الكلاب بأرجل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما رددت جيشا وجهه رسول الله، ولا حللت لواء عقده رسول الله. فوجه أسامة، فجعل لا يمر بقبيل يريدون الارتداد إلا قالوا: لولا أن لهؤلاء قوة ما خرج مثل هؤلاء من عندهم، ولكن ندعهم حتى يلقوا الروم. فلقوا الروم فهزموهم وقتلوهم ورجعوا سالمين، فثبتوا على الإسلام. وهكذا ثبت أبو بكر الصديق ثباتا صادقا، ولم يتزحزح قيد أنملة، وبذلك أنقذ الإسلام بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بتمسكه بتعاليم وأوامر المصطفى صلى الله عليه وسلم. والسبب في النقاش الذي دار بين أبي بكر وجلة من الصحابة الذين يريدون إبقاء بعث أسامة ليقوى به المسلمون، نظرا لأن بعض العرب ارتدت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أبا بكر رفض ذلك تنفيذا لوصية الرسول صلى الله عليه وسلم، مما أدى إلى خوف بعض قبائل العرب ممن أرادوا الردة، فتهيبوا من بعث جيش أسامة للغزو، وقالوا: إن المسلمين أقوياء، وإلا لم يبعثوا جيش أسامة. وقد طلب بعض المسلمين من عمر أن يتوسط لدى أبي بكر فيؤمر عليهم غير أسامة، فغضب أبو بكر الغضبة الصديقية وأمسك بلحية عمر وقال له: فكلتك أمك يا ابن الخطاب، وأمر غير أمير رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نهض بنفسه واستعرض الجيش في الجرف وأمرهم بالسير، وسار معهم ماشيا مودعا لهم، وقال أسامة لأبي بكر: يا خليفة رسول الله، إما أن تركب وإما أن أنزل. فقال له أبو بكر: والله لست بنازل ولست براكب. وطلب الصديق من أسامة أن يبكي عمر، فأجابه أسامة لذلك، فأمسكها له عمر بن الخطاب رضي الله عنهم، واعتبرها من أسامة طيبا وكرما، فكان كلما قابله بعد ذلك ابتسم له وقال: السلام عليكم أيها الأمير. وسار أسامة حتى وصل إلى أبنى، فنظر إليها نظر العين، ثم عبأ أصحابه وقال لهم: اجعلوها غارة ولا تمعنوا في الطلب، ولا تفترقوا، واجمعوا وأخفوا الصوت، واذكروا الله في أنفسكم، وجردوا سيوفكم وضعوها في من أشرف لكم. ثم دفع عليهم الغارة، فما نبح كلب ولا تحرك أحد، وما شعروا إلا بالقوم قد شنوا عليهم الغارة ينادون بشعارهم: يا منصور أمت. فقتل من أشرف له، وسبي من قدر عليه، وحرق في طوائفهم بالنار، وكذلك حرق منازلهم وحرفهم ونخلهم، فصارت أعاصير من الدخاخين وآجال الخيل في عرصاتهم، ولم يمعنوا في الطلب، أصابوا ما قرب منهم، وأقاموا يومهم ذلك في تعبئة ما صار بأيديهم من الغنائم، ورجع إلى المدينة منتصرا. وعندما اقترب منها أرسل البشائر بذلك، وذلك بعد 6 أيام من غيابه، واستبشر المسلمون بذلك خيرا وفرحوا لذلك فرحا، كما أنها ثبتت قبائل كثيرة عن التفكير في الردة أو مقاومة المسلمين بعد وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إذ كان ظنهم أن الطاعة لمحمد صلى الله عليه وسلم في حياته فقط، أما غير ذلك فلا. ولكن الله شرح صدر أبي بكر للتمسك بأوامر النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتنفيذها بحذافيرها بدون تردد أو شك أو خوف من العاقبة أو من عاقبة جيوش القبائل التي جاءت تهاجم المدينة. وحينما علم ملك الروم بهجوم سرية أسامة بعث حامية لتبقى بالبلقاء لحماية البلاد من هجمات المسلمين، وبقيت تلك الحامية حتى قدمت جيوش المسلمين وفتحت بلاد الشام لتدخل في دين الله أفواجا. الخاتمة. بعد هذه اللمحة السريعة والبسيطة عن سرايا النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد دراستنا لها ومرورنا عليها، أرجو أن نكون قد وعينا الدرس وفهمناه وحققنا الغاية القصوى من ذلك، وأن نكون السباقين لتطبيق سنن نبينا عليه الصلاة والسلام قبل أن يطبقها عدونا ويستفيد منها. فلنلق نظرة إلى مقالة مستشرق صهيوني في إحدى الندوات في الولايات المتحدة ردا على اعتراض أحد الطلبة العرب، حاشية مجلة المجتمع، العدد 67 بعد 700، السنة 17، الثلاثاء، 5 من رمضان، 46,000 هجرية. انتهت الحاشية. قال هذا المستشرق الصهيوني: لقد استوعبنا درس الحديبية، لقد كان صلح الحديبية ضربة معلم، حيث عزل أكبر قوة في الجزيرة وأخرجها من المعركة، وبذلك تفرغ محمد صلى الله عليه وسلم لتصفية الجيوب الصغيرة من الأعداء في شمال المدينة وشرقها وغربها، ثم حشد أجناد تلك الجيوب وضمها إلى قوته، وجعل منها كلها قوة ضخمة سار بها إلى مكة ليفتحها وينهي التحدي القرشي والعربي كله. هكذا إذن درس اليهود أعداء محمد صلى الله عليه وسلم خطط نبينا صلى الله عليه وسلم. إن صراعنا مع اليهود يمتد منذ بزوغ فجر الإسلام حتى قيام الساعة. إن صراعنا معهم صراع عقائدي وحضاري. إنك لن تجد أمنا وسلاما والشوكة بجانبك. اليهود هم الشوكة، شوكة في جنب العالم الإسلامي، بل في صميم العالم الإسلامي. في فلسطين ما اجتمع يهوديان إلا وفكر في قتل مسلم، إنهم يريدون تدمير الإسلام. قال تعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. حاشية سورة الصف، الآية 8. انتهى. إن أعداء الإسلام يدرسون خطط نبينا ليبحثوا عن السر في قوة هذا الدين، ولا سعادة ولا فلاح ولا نجاح لنا نحن المسلمين إلا بهذا الطريق، طريق النبي صلى الله عليه وسلم وهديه وهدي صحبه الكرام. إن اليهود يكيدون للإسلام، وكيدهم أحيانا يكون سافرا وأحيانا يكون مستترا تحت ستار براق أو ادعاء خادع، فهم يضعون السم في العسل. إنهم تارة يظهرون في مظهر الشيوعية، وتارة في مظهر طوائف تدعي الإسلام وهي ليست بمسلمة كالبهائية والقاديانية، فيجب على المسلمين التيقظ والحذر، كما يجب على المسلمين أن يرفعوا راية الجهاد عالية وأن يعيدوا مجد الإسلام الغابر، ولكن يجب عليهم أن يفرقوا بين الجهاد والحرب، فلكل مدلوله ومعناه. ولهذه الصورة أريد أن أبين ذلك مقتبسا من سيد قطب بتصرف مني ومختصرا لبعض ما جاء فيه، ومن أراد التوسع فليرجع إليه. حاشية: في ظلال القرآن، سيد قطب، الجزء الثالث، الصفحة 44 بعد 400 والألف، مقتطفة من كتاب الجهاد في سبيل الله للسيد أبي الأعلى المودودي. انتهت الحاشية. فالحرب تطلق على القتال الذي يشب لهيبه بين الرجال والأحزاب لمآرب شخصية وأغراض ذاتية، والغايات التي ترمي إليها أمثال هذه الحروب لا تعد أن تكون مجرد أغراض شخصية أو اجتماعية، لا تكون فيها رائدة لفكرة أو انتصار لمبدأ. أما الجهاد فهو كلمة جامعة تشمل جميع أنواع السعي وبذل الجهد، وإذا عرفت هذا فلا تعجب إذا قلت إن تغيير وجهات نظر الناس وتبديل ميولهم ونزعاتهم وإحداث انقلاب عقلي وفكري بواسطة مرهفات الأقلام نوع من أنواع الجهاد، كما أن القضاء على نظم الحياة العتيقة الجائرة بحد السيوف وتأسيس نظام جديد على قواعد العدل والمنصفة أيضا من أصناف الجهاد، وكذلك بذل الأموال وتحمل المشاق ومكابدة الشدائد أيضا. لكن الجهاد في سبيل الله ليس بجهاد لا غاية له، وإنما هو الجهاد في سبيل الله، وقد لزمه هذا الشرط ولا ينفك عنه أبدا. حاشية: نفس المرجع السابق. انتهت. إن كثيرا من أعداء الإسلام ينظرون إلى الإسلام نظرة حقد وعداء، ويدعون أنه دين القوة والسيف، دين القتل والسلب، دين السبي والأسر، حتى إن كثيرا من الذين بهرتهم الحضارة الغربية يرددون ويدافعون مدافعة الضعيف عن الإسلام، ويقولون إن الإسلام إن دافع عن النفس حين يعتدى عليها، وانبروا يقولون إننا ندعو بالحكمة والموعظة الحسنة ونكتب ونناقش، فمن آمن بفكرتنا أمن، ومن لم يؤمن فليس علينا شيء. وبذلك أمات الجهاد وراية الجهاد، الذي يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في من تركه: لئن تركتم الجهاد وأخذتم بأذناب البقر وتبايعتم بالعينة ليلزمنكم الله مذلة في رقابكم لا تنفك عنكم حتى تتوبوا إلى الله وترجعوا إلى ما كنتم عليه. حاشية: مسند الإمام أحمد بن حنبل، الجزء الثاني، الصفحة 84، دار صابر، بيروت. انتهت. إن الغرب والشرق يحاربان الجهاد، ويحاربان هذه الكلمة بالذات، لأنها لو ارتفعت ارتفع شأن الإسلام والمسلمين، لأن الجهاد أمر من الله، وهو رفع كلمة لا إله إلا الله. إن الإسلام يدعو أولا إلى توحيد الله سبحانه، فمن لم يرضى يدفع الجزية، فمن لم يرضى فالحكم للسيف. ولكن واقع المسلمين، وكما قال صلى الله عليه وسلم في حديث ثوبان الذي يخبرنا فيه عن المصطفى صلى الله عليه وسلم: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله عن صدور عدوكم المهابة منكم، ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. صدقت يا رسول الله، فحب الدنيا سكن في قلوب المسلمين اليوم وتمكن منهم، حيث جعلوا الدنيا مبلغ همهم. نسأل الله أن يرفع ذلك عن أمة محمد، وأن يردهم إلى الإسلام ردا جميلا. والحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهى الشريط الثالث والأخير من كتاب الاستراتيجية العسكرية لسرايا الرسول القائد صلى الله عليه وسلم، وهو من سلسلة الدراسات الإسلامية العسكرية برقم 1، تأليف العقيد الركن يحيى ابن عبد الله السنافي، تقديم فضيلة الشيخ عبد الله ابن جبرين. وأقرأ الكتاب عليكم أحمد عزت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.